بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي بعث في كل أمة بقايا من العلماء على خطى الأنبياء ينفون عن دين الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فما أكثر فضلهم على الناس وأثرهم على الناس، وما أسوأ أثر الناس عليهم، وهم حياة القلوب للناس، إذ أن حاجة الناس إلى علمهم أكثر من حاجتهم إلى الأكل والشرب، بل إلى عدد بل حاجتهم إليهم كعدد أنفاسهم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بادئ ذي بدء أشكر قناة الرجاء التي فيها كل الرجاء في نشر الخير في كافة الأرجاء في أكبر بلد إسلامي وهي دولة أندونيسيا. أسأل الله أن يحفظ أهلها وأن يبارك فيهم وأن يجعلهم ويجعلنا وإياهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فدولة الجزائر هي دولة من الدول العربية الإسلامية تقع في قلب المغرب العربي. تعرفون أن العالم العربي ينقسم إلى مشرق وإلى مغرب، ودول المغرب العربي هي تبدأ من بعض أطراف مصر وليبيا وتونس والجزائر ومراكش ما يسمى بالمغرب الآن وموريتانيا. هذه الدول كلها، وموريتانيا تسمى بلاد شنقيط، قديما كانت تسمى بلاد شنقيط وينتسب إليها كبار علماء شنقيط. الجزائر تعتبر في قلب المغرب العربي أي وسطه، وهي كبيرة المساحة الآن، تعتبر بعد انقسام السودان، هذا الانقسام والانفصال بسبب طبعا بعد الأمة عن دينها واشتغالها بما لا ينفعها، انقسمت أكبر دولة إسلامية وهي السودان، فصارت الجزائر هي أكبر دولة عربية من حيث المساحة. الجزائر دولة فيها تنوع من حيث الطبيعة، ففيها خضرة تشبه خضرة أندونيسيا وجمالها وجبالها، وفيها أيضا الصحراء الكبرى وهي أكبر صحراء في العالم مع بعض دول الجوار الأخرى، فهي يعني تجمع في مناخها بين الجو التل ما يسمى بالتل وهي الخضرة مثل أندونيسيا، والصحراء وهي البيئة العربية. أصل الجزائريين قديما قبل مجيء الإسلام هم ما يلقبون بالأمازيغ، وهذه قبائل اختلف الناس في أصلها، لكن رجح ابن خلدون عليه رحمة الله في مقدمته أن هذه القبائل أصلها من اليمن، إذن أصولها عربية أي عرب عاربة وليس عرب مستعربة، لأن العرب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عرب عاربة وعرب مستعربة وعرب بائدة، وهم الذين أبادهم الله عز وجل وعذبهم. طبعا الأمازيغ هؤلاء لقبهم الأوروبيون الرومان لقبهم بالبرابرة. ما معنى كلمة بربري؟ البربري بمعنى أنه خارج عن الحضارة. لماذا؟ لأن هذه البقعة من الأرض كانت لا تخضع للرومان، وكان فيهم نوع من الشدة، وكانوا لا يحبون الخضوع للرومان، وكانوا يعبدون الشمس، وطبعا الرومان كانوا نصارى، فطبعا كانوا يريدون أن يفرضوا عقيدتهم على هؤلاء الجزائريين الأمازيغ، فرفضوا ذلك وقاتلوهم، بل هددهم أحد قادة الأمازيغ أددهم بأن يصل إليهم في معقل أرضهم في روما ويقاتلهم هناك ويقض ملكهم وحكمهم هناك. لكن لما جاء الإسلام إلى هذه الديار كانت امرأة اسمها كسالة كانت تحكم هذا البلد. وإن شاء الله تفضل الشيخ. Beliau berkata, segala puji bagi Allah yang telah mengutus pada setiap umat sisa-sisa para ulama yang mereka itu meniadakan dari agama Allah perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim, pemalsuan orang-orang yang ingin memasukkan dan penafsiran daripada orang-orang yang bodoh. Betapa banyaknya keutamaan mereka dan manfaat mereka untuk manusia. Namun sayang, kata beliau, betapa buruknya sikap manusia kepada mereka. Padahal para ulama adalah kehidupan hati mereka. Kebutuhan manusia kepada para ulama melebihi kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman, bahkan melebihi kebutuhan yang nafas mereka sendiri. Aku berterima kasih, kata beliau, kepada Radio Roja. Semoga menjadi sebuah harapan yang besar untuk menyebarkan kebaikan terutama di negeri kita yang tercinta ini, di negeri Indonesia. Dan juga beliau ya berdoa semoga Allah menjaga penduduk ya Indonesia ini dan memberikan ya dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti perkataan yang baik dan mengikuti yang terbaik. Kata beliau, dia di sini memperkenalkan tentang negeri Aljazair. Ya, bagaimana keadaan negeri Aljazair? Kata beliau bahwa negeri Aljazair ini termasuk negeri ya Arab, karena Arab itu terbagi menjadi dua, ya yang pertama ya, timur, ya Arab timur dan barat. Dan Jazair ini, kata beliau, ya termasuk ya Arab yang terletak di bagian barat, ya, di mana di sana ada Mesir, ada Libya, ada Tunis, ya demikian pula Jazair, ya. Kemudian juga ada Mauritania, ya, dan di situ yang disebut dengan negeri Syamkit, ya, yang di situ tentunya banyak keluar para ulama. Di mana Aljazair ini, kata beliau, berada di tengah-tengah bagian barat, dan apa namanya negerinya cukup luas, terutama setelah terpecahnya negeri Sudan, dan tentunya karena kebodohan umat Islam sehingga akhirnya terjadi perpecahan, sehingga kemudian ya kaum muslimin pun menjadi bernegeri-negeri. Dan kata beliau ya, Aljazair itu termasuk negeri yang paling besar di daerah barat. Yaitu barat yang dimaksud di sini itu ya Arab barat ya. Kemudian beliau menceritakan bahwa di Jazair juga ya dari sisi keadaan mirip dengan di Indonesia. Di sana ada pegunungan, di sana ada pemandangan-pemandangan yang indah, ya, yang dan hijau. Namun juga di sana ada, ya, padang pasir yang terluas di dunia ini. Sehingga Aljazair ini, kata beliau, yang mengumpulkan antara, ya, apa namanya, keadaan, apa namanya, cuaca yang indah, yang baik. Demikian pula cuaca yang dingin, hijau. Tapi juga di sana ada apa namanya suasana Arab yaitu padang pasir yang luas. Dan kata beliau, penduduk Aljazair itu asalnya ya disebut dengan Al-Amazigh. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang asalnya. Siapa mereka dan dari mana? Ibnu Khaldun ya merojihkan atau menguatkan bahwasanya asal mereka itu dari Yaman. Dan Yaman itu termasuk Arab asli. Karena Arab itu ada yang al-asli, ada juga yang musta'arab, ya, yang mereka Arab pendatang yang kemudian menjadi orang Arab, yang menikah dan berkumpul dengan orang Arab, ya, kemudian sebagian lagi adalah Arab yang lain, yang kata beliau yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata beliau, di mana kaum Amazigh ini, Amazigh. Ya. Ini dahulu disebut oleh orang-orang Romawi disebut dengan istilah barbar. Ya, di mana kaum barbar ini disebut oleh barbar disebut barbar oleh kaum Romawi, dikarenakan mereka tidak mau tunduk kepada kekuasaan Romawi pada waktu itu. Ya, dan dahulu ya kaum Amazigh ini menyembah matahari, dan kaum Romawi berusaha untuk agar orang-orang Amazigh ini tunduk kepada mereka, namun ternyata mereka menolak. Ya, akhirnya kemudian orang-orang Romawi pun memerangi kaum Amazigh ini. Ketika Islam datang ya, ketika Islam datang ke negeri ini adalah ya, negeri ini dikuasai oleh seorang wanita yang bernama Uthalah. Yani Malikah yani Alatatam. Kusala, Kusala yani. Ya, ketika Islam datang, ya, negeri ini dikuasai oleh seorang ratu wanita yang bernama Kusala. Hadhihi al-Malika kanat tahkum, wa lamma jaa'a yani al-muslimun lil-fath dhannu annahum jaa'u 'ala al-matami' allati kana ya'ti 'alayha ar-Ruman. لأن هذه المنطقة كانت مطامع للرومان والدولة الأوروبية، وحاولوا أن يستعمروها، وأن فهي تصورت أنهم جاءوا على نفس المطامع التي جاء عليها الرومان، لأنهم لما حكموا في بعض الأوقات في هذه البلدان عذبوا أهلها وأخذوا خيراتها واستعبدوهم، وكانوا يقاومونهم بالقتال وبغير ذلك من الوسائل المقاومة. فهي تصورت أنهم على نفس الشاكلة. لماذا؟ لأن أرض الجزائر فيها خيرات متنوعة كما قلنا بسبب تنوع طبيعتها، فيها الخضرة، فيها مكونات الطبيعة، طبيعة التل الخضرة، وفيها مكونات أيضا الصحراء، فكانت مطمع الأوروبيين لما تتميز به عن دولة أوروبا. فلما جاء المسلمون توهمت بأنهم يسيرون على نفس خطى الدولة الرومانية، فقاتلتهم ودافعت في نظرها على هذه الأرض، وأرادت إخراج المسلمين، وكانت سبب في قتل عقبة بن نافع رضي الله تعالى عنه. وقد اختلف العلماء في صحبته، منهم من قال أنه صحابي، ومنهم من قال أنه تابعي من كبار التابعين، وهو رجل يعني من رجال المسلمين العظام الذين كان لهم أثر في نشر الإسلام، فأمرت بقتله فقتل بسهم مسموم، وقبره الآن موجود في الجزائر مدفون في مدينة اسمها مدينة بسكرة، وهي مدينة ربما تعرفون يعني ينتسب إليها بعض العلماء المعروفين، منهم الشيخ أبو بكر جابر الجزائري المدرس بالحرم المدني. فلكن للأسف مع وجود هذا القبر هناك خرج عن الصراط، خرج الناس كبعض الناس أو كثير من الناس عن الصراط السوي في التعامل مع هذا، وصاروا يتبركون به ويخالفون طريقة السلف رضي الله عنهم في التعامل مع القبور، أن بالزيارة المشروعة المعروفة. ثم لما يعني حضرتها الوفاة أمرت أبناءها بأن يسلموا وأن يدخلوا الإسلام، أما هي استنكفت عن ذلك لأنها كانت سيدة قومها، أشبه ما يكون حالها بعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو طالب لما استنكف أن يدخل الإسلام لأنه كان سيد قومه وخاف من الشتيمة ومن السب ومن الانتقاص، لما قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا المنامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فيعني هذه من الأشياء من العوائق التي تمنع الإنسان، وهو أن يكون في قلبه شيء من العظمة التي قد تكون سببا في عدم قبوله الحق. ولذلك كان من أخطر الأشياء أن يتكبر الإنسان على الحق، وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. أمرت أبناءها بالدخول إلى الإسلام. لماذا؟ لأنها رأت سماحة المسلمين، ورأت عدلهم، ورأت كيف أنهم ما جاءوا على مطامع دنيوية، وإنما جاءوا لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فبعد ذلك أذعن الجزائريون للفتوحات الإسلامية عن رضا وقناعة لا عن قوة وإكراه، ولذلك دخل كلهم إلى الإسلام بلا استثناء، وإلى حد قريب كان لا يوجد في هذا البلد مطلقا غير مسلم، يعني كلهم 100% مسلمين ما عدا حملات التنصير التي ظهرت في السنوات الأخيرة هذه من أجل مطامع دنيوية وإغراءات دنيوية، مع هذا التحرر المفتوح فيما يسمى بالديمقراطية الذي أعطى الحرية لكافة الناس أن يقوموا بنشاط، هذا النشاط سواء كان مشروعا أو غير مشروع أدى إلى هذا الانتشار لبعض النصرانية. فيعني إلى حد قريب منذ تقريبا 20 سنة فقط لم يكن في الجزائر نصراني، بخلاف بعض الدول العربية الأخرى الإسلامية كمصر وغيرها فيها نسب من النصارى. دخل المسلمون الجزائريون أفواجا إلى إلى دين الإسلام، ثم بعد ذلك انتشرت فيهم اللغة العربية، وجاء يعني عرب واستقروا هناك بحكم أنهم ألفوا واستأنسوا بالطبيعة الجزائرية لأنها فيها شبه بطبيعة الجزيرة العربية لأن فيها صحراء، فأغلبهم تجدهم أنهم يقيمون في تخوم الصحراء وقريبين من الصحراء. وبعد ذلك انتشرت اللغة العربية وصارت هي اللغة الرسمية لهذه الدولة. قلنا أن اللغة العربية الأمازيغية هذه لغة قديمة، لغة أهل اليدم القديمة، وما زال إلى الآن كما حدثني أحد الأساتذة الفلسطينيين أنه في اليمن هناك قبيلة عربية تتكلم بنفس اللهجة التي يتكلم بها قبائل أهل الجزائر الأمازيغ، لكن في عموم العرب هذه اللغة العربية القديمة لغة العرب. لما تهدم سد مأرب صارت الأرض جذباء، فانتقل هؤلاء ومشوا عبر الصحراء ومشوا عبر مصر وكذا حتى وصلوا إلى الجزائر وإلى تونس وإلى ليبيا، فوجدوا أن طبيعتها تشبه طبيعة البلد التي كانوا يعيشون فيها فاستقروا في هذا البلد. لكن هذه اللغة العربية الآن صارت غير متداولة إلا بعض الكلمات فقط قليلة ويسيرة يتكلم بها العرب المستعربة، ولذلك لما نسمع هذه اللهجة العرب لما يسمع يظن أنها ليست عربية، لكن هي عربية انقرضت، يعني صارت غير متداولة وغير مستعملة. الحمد لله رب العالمين، لما دخل الإسلام إلى هذه الديار طبعا هب الجزائريون إلى طلب العلم وإلى الرحلة في طلب العلم وإلى النهل من العلماء المتقدمين، ويعني أخذوا عنهم العلوم الشرعية ورجعوا إلى ديارهم تطبيقا لقول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. Kata beliau, ketika Islam datang ke negeri ini yaitu Aljazair, adalah negeri ini dikuasai oleh seorang ratu yang bernama Usala. Dan ia pada waktu itu menyangka bahwa kaum muslimin datang sama seperti tujuannya orang-orang Romawi, di mana dahulu orang-orang Romawi ya ingin menguasai Jazair karena banyak sekali di sana kekayaan alam. Di sana juga terdapat ya hal-hal yang tentunya sangat diperlukan oleh orang-orang Romawi itu. Di mana orang-orang Romawi kemudian ya menjadikan penduduk Aljazair pada waktu itu sebagai budak-budak dan yang lainnya. Nah, ketika Islam datang, kata beliau, ya, ratu ini menganggap bahwa keinginan kaum muslimin sama dengan apa yang diinginkan oleh orang-orang Romawi itu. Maka mereka pun memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang yang dahsyat dan itu merupakan sebab terbunuhnya Uqbah bin Nafi', yang para ulama berbeda pendapat apakah ia seorang sahabat ataukah ia seorang tabi'in, di mana beliau ya termasuk pahlawan-pahlawan Islam yang mempunyai jasa terhadap penyebaran Islam dan kaum muslimin di daerah barat sana. Beliau terbunuh dengan sebuah panah yang diberikan racun, dan beliau pun dikuburkan di sebuah tempat ya, di Jazair, dan kuburannya masih ada, kata beliau, sampai hari ini, di sebuah kota yang bernama Baskara, ya, dan di mana kuburannya ini masih ada. Akan tetapi sayang sekali, kata beliau, kuburan ini kemudian malah menjadi tempat ngalap berkah, ya, menjadi tempat sebagian kaum muslimin melakukan perbuatan yang tentunya sangat menyimpang daripada ajaran Islam. Mereka menjadikannya sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Di mana kota Baskara ini, kata beliau, ya, merupakan tempat yang banyak muncul para ulama di sana, di antaranya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi yang beliau sekarang menjadi pengajar di kota di Masjid Nabawi. Ketika ratu ini hendak meninggal dunia, ternyata ia malah memerintahkan anak-anaknya untuk masuk Islam, sementara ia sendiri tidak ingin masuk Islam, padahal dia tahu akan kebenaran Islam. Ya, kenyataan ini sama dengan kenyataan Abu Talib, di mana Abu Talib dahulu pernah menyaksikan akan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Tapi Abu Talib tidak mau masuk Islam karena ia merasa dirinya sebagai seorang yang mempunyai kedudukan tinggi di kaumnya. Ia merasa enggan, ia merasa sombong, ya, untuk masuk Islam. Kesombongan inilah yang menyebabkan ratu ini tidak mau masuk Islam, padahal ia memerintahkan anak-anaknya untuk masuk ke dalam Islam. Inilah, kata beliau, ya, sebuah penghalang yang besar seseorang untuk mendapatkan hidayah Islam, yaitu kesombongan, adanya keangkuhan yang ada dalam hati seorang hamba. Di mana, ya, Rasulullah SAW sendiri telah menyebutkan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi, ya, tidak akan masuk surga di dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Ya, kesombongan itulah yang menyebabkan banyak orang tidak menerima hidayah Islam. Beliau, ratu ini, memerintahkan anak-anaknya untuk masuk Islam karena ia melihat bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan toleransi. Ternyata Islam datang bukan untuk mencari keuntungan dunia. Ternyata tujuan datangnya Islam adalah untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada makhluk menuju penyembahan kepada pencipta makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun masuk Islamlah, dan ternyata diikuti oleh kabilah, ya, diikuti oleh, ya, penduduk Aljazair pada waktu itu. Mereka masuk Islam dengan tanpa paksaan sama sekali. Mereka paksaan dengan penuh keridhaan, kata beliau. Ya, makanya kata beliau bahwa penduduk Aljazair itu sebetulnya 100% ya kaum muslimin. Namun kemudian ketika orang-orang Eropa mengirimkan misionaris-misionarisnya, ya, terlebih lagi didukung oleh sistem negara yang ada di sana itu, ya, demikian akhirnya semakin tersebarlah, ya, agama Nasrani itu di sana, sehingga penduduk yang memeluk agama Nasrani. Namun sebetulnya, ya, di sana itu mayoritas adalah kaum muslimin. Kaum muslimin pun masuklah, ya, ke dalam Islam, dan tersebarlah bahasa Arab di sana. Dan kata beliau, ya, mereka yang datang ke negeri Jazair dari kaum muslimin itu, dari kalangan orang-orang Arab, merasa betah untuk tinggal di sana. Terlebih keadaan di sana mirip dengan keadaan yang ada di negeri Arab. Di sana ada padang pasir. Ya, di sana pun juga, ya, suasananya sama dengan suasana Arab. Sehingga bahasa Arab pun, kata beliau, menjadi bahasa yang resmi, dan bahasa yang dahulu itu disebut dengan bahasanya Amazigh itu. Di mana sebetulnya, ya, bahasa Amazigh ini juga ternyata asalnya dari Yaman. Di mana, kata beliau, didapati di Yaman itu ada beberapa kabilah yang mereka itu berucap atau mempunyai lahjah sama dengan bahasa daripada Amazigh. Ya, di mana, kata beliau, ya, orang-orang Yaman dahulu ketika bendungan Sadu Ma'rib itu hancur, akhirnya mereka pun pergilah, ya, menyusuri pantai. Terus demikian akhirnya mereka sampai ke Tunisia, demikian pula Aljazair di sana. Dan mereka pun melihat ternyata keadaannya sama mirip dengan, ya, yang ada di Yaman. Akhirnya mereka pun betah dan tinggallah di sana. Dan itulah yang merupakan asal daripada kaum Amazigh yang tentunya yang merupakan asli daripada penduduk orang-orang Aljazair di sana. Ketika Islam datang, orang-orang Jazair pun, ya, menuntut ilmu. Mereka keluar menuntut ilmu, duduk di majlis-majlis para ulama, mereka mengambil ilmu-ilmu syariat. Ya, mereka mempelajari tentang agama Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din wa liyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Dan tidaklah layak ya untuk kaum muslimin semuanya keluar ke medan perang, akan tetapi hendaklah di antara mereka ada ya suatu kelompok yang mereka betul-betul menuntut ilmu Allah, memperdalam tafaqquh dalam agama Allah Subhanahu wa taala, agar kelak mereka kembali kepada kaumnya dan memberikan peringatan kepada mereka. Fa intashara al-ilmu fi hadhihi ad-diyar bi fadlin min Allah Subhanahu wa taala, wa raja'a al-ulama'u min al-mashriq wa minhum man تأثر بمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، فانتشر المذهب المالكي عقيدة وفقها، لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى من أئمة السنة العظام، ومن أئمة الحديث، ومن أئمة الفقه، كما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا ذكر الحديث فمالك النجم، وإذا ذكر الفقه فمالك النجم. وهو شيخ للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وتتلمذ عليه الشافعي رحمه الله، وأخذ عنه الموطأ لما كان في سن صغير، يعني كان في سن صغير الإمام الشافعي رحمه الله لما أخذ الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب، كتاب الموطأ، أمر هارون الرشيد، طلب من الإمام مالك رحمه الله أن يجمع كتابا، أو أن يجعل هذا الكتاب الموطأ، وكلمة الموطأ أي المسهل في اللغة العربية، يعني المسهل، أي أراد أن يسهل الفقه على المسلمين من خلال هذا الكتاب. فالإمام مالك رحمه الله تعالى دعاه هارون الرشيد وطلب منه أن يجعل هذا الكتاب وما ألفه مالك مرجعا لجميع المسلمين، كي لا يختلف المسلمون مطلقا في أي مسألة من مسائل العلم. فأبى الإمام مالك رحمه الله تعالى ذلك، وقال له بأن الصحابة قد تفرقوا في الأمصار، وعند بعضهم من العلم والحديث ما ليس عند الآخرين، ولذلك لا نريد أن نحجر على الناس ولا أن نلزم الناس بتقليدنا. وهو صاحب الكلمة العظيمة المشهورة: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. فهم كانوا يذمون بدعة التقليد والتعصب للمذاهب، إنما كانوا يعتبرون أن الحق ينتشر، أو أنه منتشر بين أولئك العلماء الذين يجتهدون في تقرير الحق بين المسلمين. كما قال ابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله: من أراد أن يفهم هذا الدين بغير فهم الأئمة العلماء فهو مخطئ غالط، ولكن ليس الحق وقفا على أحد منهم. إذن الحق لا يكون عند واحد منهم، إنما يكون عند مجموعهم بفضل من الله سبحانه وتعالى. هكذا الشريعة الإسلامية فرق الله الحق لأنه لا بينهم، لأنه لا عصمة إلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام مالك رحمه الله تعالى كان شديدا على أهل البدع، حتى أن رجلا جاءه في مجلسه في المدينة وسأله كيف استوى الله عز وجل على عرشه، سأله عن الكيفية، فقال له مالك رحمه الله تعالى بعدما علاه الرحضاء العرق، طأطأ رأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال له: الاستواء عندنا معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فكان رحمه الله تعالى على طريقة السلف في الأسماء والصفات، وبسبب هذا المنهج الطيب للإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذه القاعدة العظيمة التي صارت نبراسا لعلماء الأمة يستدل بها الجميع من المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف، يستدلون بكلام مالك هذا في تقرير عقيدة السلف. تأثر أهل المغرب العربي بمذهبه في العقيدة والفقه، وظهر أئمة فحول، وهؤلاء الأئمة الفحول قرروا في كتبهم ودافعوا ونافحوا عن عقيدة السلف. ولذلك كما ذكر العلامة محدث المدينة الشيخ حماد الأنصاري قال: آخر معقل من المسلمين لم يدخلها التأويل والتمشعر والبدع هي بلاد المغرب العربي، لأن دولة المرابطين هي آخر دولة سلفية كانت قائمة في المغرب العربي، ومن ضمنها الجزائر، ووصلت حتى الأندلس. وقد أفتى علماء المغرب العربي لما أصدر أبو حنيفة كتابه إحياء علوم الدين لما كان فيه من خرافات الصوفية، أفتى علماء المغرب بحرقه في الوقت الذي كان يحتفي به المشارق وعلماء المشرق. فهذه من الآثار الحسنة التي وفق الله أهل المغرب العربي إليها، أن التمشعر كان آخر معقل دخله هو في آخر المغرب، دخل التمشعر في المغرب العربي، وكان عن طريق رجل اسمه ابن تومرت ادعى أنه المهدي المنتظر، ولذلك ادعى المهدوية ويقال له المهدي المنتظر. لما رجع من المشرق كان متأثرا بالأشاعر وصنف كتابا اسمه أعز ما يطلب، وفرض عقيدة الأشاعرة بالحديد والنار، أي بالقوة، الذي لا يسير على طريقة الأشاعرة كان يقتل ويسجن، بخلاف الإمام مالك رحمه الله لما جاءه ذاك الذي كان مخالفا لم يأمر بسجنه ولا بضربه، إنما زجره وأمر بإخراجه من المسجد تأديبا له. وهكذا كانت طريقة السلف. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم للخلق، لكن الأهل الأهواء وأهل البدع إذا تمكنوا سلطوا قوتهم وسلطوا السلطان على أهل السنة والجماعة، وكذبوا على السلطان كما فعلوا مع الإمام أحمد بن حنبل، فعذب وسجن سنوات طويلة، وقتل من أهل السنة من قتل، وامتحنوا الناس، لكن أهل السنة والجماعة لم يمتحنوا الناس، وإنما حال الناس على الستر، من أظهر السنة قبلت منه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن دخل في السنة بيقين لم يخرج منها إلا بيقين كما هو معلوم. ولذلك لما الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما سئل عن اللفظ في القرآن فقال: القرآن كلام الله، ولفظي بالقرآن ولفظي بالقرآن مخلوق، والامتحان بدعة في نيسابور، وقام وهاجره الناس وأمر الذهل بهجره. وطبعا معلوم كما قال الذهبي بأن الإمام البخاري كان محقا في ذلك، إذ أنه قال لفظي بالإضافة ولم يقل لفظ القرآن، والدليل أننا نقرأ كلاما واحد لله لكن أصواتنا مختلفة فيه. ففرق بين لفظي ولفظ القرآن، لفظي بالإضافة أضفناه إلى نفسك، أي لفظي أنا. ولذلك الإمام الذهبي وشيخ الإسلام قالوا أن البخاري لم يخطئ، وهذا النوع من الامتحان مذموم، بخلاف الامتحان للشخص الذي جاء من ديار كفر أو من ديار أهل البدع أو من جاء من عند قوم أهل البدع، فلا بأس أن يختبر أو يمتحن كما في صورة الممتحنة، أو كما كان يمتحن الناس بالإمام مالك وبأئمة السنة. لماذا؟ لأن يعني بغض أمثال هؤلاء كان فيه دليل على أن هناك بعد عن السنة. أما الامتحان في أصله دون شيء ريبة، دون أن يفعل الرجل أو يقول قولا فيه ريبة أو يأتي من قوم عندهم ريبة، فهذا لم يكن عليه منهج السلف رضي الله عنه، وإنما من أظهر السنة قبلت منه. ولذلك قال الإمام البخاري أن الامتحان بدعة، وهو هذا النوع من الامتحان، أن الرجل كان معروفا بالسنة وبذبه عن السنة وفي الجامع الصحيح وكان تلميذا للإمام أحمد بن حنبل، كيف يمتحن مثل هذا؟ وما امتحن من العلماء، إنما امتحن من عامة الناس والذهماء بعدما تمكن أهل السنة والجماعة، وجاء المتوكل الذي أظهر دافع عن أهل السنة والجماعة وأطلق صراح الإمام أحمد، فصاروا يمتحنون الناس. وهؤلاء الذين امتحنوا لم يكونوا على علم، إنما هم عامة الناس ما كان عندهم فقه بذلك، ولذلك علمهم الإمام البخاري أن هذا مخالف لما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم. وهذا ابن تومرت فرض العقيدة الأشعرية بالحديد والنار، ولذلك الآن انتشر في الجزائر أنهم يقولون أن فقهنا مالكي وعقيدتنا أشعرية وطريقتنا جنيدية. الجنيدي السالك هذا كان رجلا صوفيا كما يقول ابن عاشر في عقد الأشعري وفقه مالك وطريقة الجنيدي السالك، لكن عموم الشعب الجزائري لا يعرف هذا ولا يعرف الإمام الأشعري، إنما هم على الفطرة لا يعرفون الإمام الأشعري، هذا فقط مبثوث في الكتب. أما عامة الجزائريين على طريقة السلف، وهذا راجع بفضل من الله عز وجل لعلماء جزائريين هم جمعية العلماء المسلمين التي ظهرت في سنة في الثلاثينات القرن الماضي، يعني 1930 ظهرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، كان يرأسها العلامة السلفي المصلح ابن عبد الحميد ابن باديس رحمه الله تعالى. هذا يعتبر مجدد الجزائر ومجدد عقيدة السلف ومجدد في المغرب العربي عموما، ووصل أثره إلى عموم المغرب، بل نفع الله به حتى في المشرق، لأنه لما رحل إلى الحج بقي فترة هناك في الحج، وجاور في مكة وجاور هناك في المدينة، وبفضل من الله عز وجل نفع الله به حتى في مكة، وكان يلقي دروسا هناك لتعليم الناس العلوم الشرعية وعقيدة السلف. ويوجد تلميذ من تلاميذه اسمه مبارك الميلي، تخرج على يديه، صنف كتابا عظيما اسمه كتاب الشرك ومظاهره. هذا الكتاب يدرس الآن في كلية أصول الدين في جامعة المدينة النبوية، وهذا من أحسن الكتب التي صنفت في بيان أنواع الشرك ومظاهره وما الذي ينبغي أن يجتنبه المسلم. هذا العلامة ابن باديس تتلمذ على عالم فحل كبير اسمه حمدان الونيسي. حمدان الونيسي هذا كان إمام المسجد الكبير في مدينة قسنطينة، ومدينة قسنطينة هي المدن الكبيرة، ومنها كان ابن باديس رحمه الله تعالى. معروف أنه مصلح، فنصحه نصيحة غالية، قال له: يا عبد الحميد، لا تطلب العلم للرغيف ولا للوظيف، أي لا تجعله وسيلة للكسب، إنما أطلبه لله عز وجل ولنشر الدعوة والخير. فيقول: فما انتفعت بنصيحة مثل انتفاعي بهذه النصيحة. هذا الرجل لأنه كان إصلاحيا وكان ضد الاستدمار الفرنسي، ونقول الاستدمار ولا نقول الاستعمار كما يقول الإمام الإبراهيمي رحمه الله، لأن الاستعمار كلمة جميلة استعملت في القرآن الكريم، قال الله جل وعلا: وهو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فهذا من الأخطاء الشائعة التي نبه العلامة الإبراهيم عليه رحمة الله السلفي، نبه على عدم استعمالها في الاحتلال سواء كان فرنسيا أو هولنديا أو غير ذلك، إنما نقول الاستخراب أو نقول الاستدمار. لماذا؟ لأنه يدمر القيم والمقامات والمقومات. نعم تفضل. Kata beliau, maka tersebarlah ilmu di negeri ini, di mana di negeri Aljazair ini. Dan ketika para ulama ya kembali dari timur, di antara mereka ada yang terpengaruh ya oleh mazhab dan fikih daripada Imam Malik bin Anas. Di mana ya fikih Imam Malik ini kemudian tersebarlah di negeri Aljazair, demikian pula akidah Imam Malik. Dan Imam Malik, ya, sebagaimana kita ketahui, beliau termasuk Imam Sunnah dan dipuji oleh banyak para ulama, terlebih Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, di mana Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan apabila disebut hadis maka Imam Malik adalah bintangnya, dan apabila disebut fikih maka Imam Malik pun adalah merupakan bintangnya. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah sendiri ya mengambil dari Imam Malik ya, terutama kitab Muwatta'nya, di mana kitab Muwatta' ini al-Muwatta' artinya musahhar, artinya dimudahkan. Dahulu ya Harun Ar-Rasyid meminta kepada Imam Malik agar dijadikan kitab Muwatta' ini sebagai rujukan kaum muslimin dan menjadi sebuah pemutus segala macam perselisihan di antara mereka. Namun Imam Malik rahimahullah, kata beliau, ya tidak menerima itu dan menolak. Beliau beralasan bahwa para sahabat, ya, mereka sudah berpencar di negeri-negeri yang banyak, dan mereka ilmunya, ya, telah disampaikan tentunya di negeri-negeri tersebut, yang terkadang, ya, sampai kepada sebagian orang ilmu, sementara yang lain tidak sampai kepadanya sebagian ilmu. Maka beliau tidak ingin memaksakan pemikiran beliau kepada seluruh manusia. Ya, ini merupakan sebuah tata cara yang sangat agung sekali, kata beliau. Kemudian beliau, Imam Malik, juga memang orang yang terkenal yang memberikan kepada kita sebuah bimbingan yang besar, yaitu perkataan beliau, kullun yu'khadh, setiap orang itu akan diambil perkataannya, wa yutrak, dan ditinggalkan, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mencela sikap taklid buta yang mengikuti orang dengan tanpa dalil. Beliau juga mencela fanatik buta, karena itu perkara yang tidak diizinkan tentunya, ya, oleh syariat kita yang mulia. Ya. Oleh karena itulah, kata beliau, disinilah pentingnya kita untuk mengikuti pemahaman para ulama. Ya, oleh karena itu Ibnu Abdul'Izz, ya, berkata, siapa yang memahami agama ini dengan selain pemahaman para ulama, maka sungguh ia telah berbuat kesalahan. Akan tetapi kebenaran itu tidak terbatas pada satu orang, kata beliau. Maksudnya, ya, bahwa, ya, manusia itu tidak ada yang suci kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena keyakinan kita bahwasanya manusia itu adalah tempat kesalahan, yang suci dari kesalahan hanyalah para nabi. Ya, kita wajib, kata beliau, berusaha untuk memahami agama ini dengan pemahaman para ulama. Akan tetapi para ulama bukanlah orang-orang yang suci dari kesalahan. Kemudian kata beliau, Imam Malik termasuk orang yang keras terhadap ahli bid'ah. Pernah suatu ketika datang seseorang kepada Imam Malik dan bertanya, bagaimana tata cara istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala di langit? Maka Imam Malik, ya, sampai mendengar itu keluar keringatnya, ya, dan beliau pun berkata, al-istiwa'u ma'lum, istiwa atau bersemayam itu sesuatu yang sudah diketahui maknanya dalam bahasa, wal-kaifu majhul, dan tata caranya kita tidak mengetahuinya. Mengimaninya adalah wajib, dan bertanya tentang tata caranya itu termasuk perkara yang bid'ah, kata beliau. Imam Malik rahimahullah di atas manhaj salaf, dan disebabkan oleh manhaj beliau yang agung ini, ya, banyak para ulama yang berdalil di dalam menetapkan akidah para ulama salaf. Ya, di mana para ulama yang masya Allah, ya, betul-betul kuat keilmuan mereka, ya, mereka membela tentang akidah beliau, ya, akidah yang merupakan akidah salafus salih. Beliau mengatakan, ya, menukil perkataan Syekh Ahmad Al-Ansari, kata beliau, bahwa negeri barat atau maghrib ini termasuk, ya, negeri Islam yang paling terakhir dimasuki oleh, ya, keyakinan-keyakinan yang menyesatkan, yaitu negeri barat ini, yaitu maghrib ini, di mana, ya, para ulama maghrib di sana, mereka orang-orang yang sangat kuat berpegang kepada sunnah, sampai-sampai di antara mereka para ulama pada waktu itu ada yang memfatwakan untuk membakar kitab-kitab, ya, tasawuf, ya, sehingga, ya, memang benar apa yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Al-Ansari, kata beliau, bahwa negeri Maroko ini atau negeri Maghrib ini, ya, menjadi negeri yang paling terakhir, ya, dimasuki oleh pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Adalah seorang yang bernama Ibnu Tumar, ya, yang mengaku-ngaku dia sebagai Imam Mahdi. Dia yang pertama kali memasukkan, ya, keyakinan-keyakinan yang menyimpang ke negeri Maghrib ini, kata beliau. Ketika ia mengembara ke negeri timur, ia didapati di sana pemikiran-pemikiran yang menyimpang, di mana ia terpengaruh oleh keyakinan Asy'ariyah. Demikian pula ia terpengaruh oleh tasawuf. Seketika ia pulang ke Maroko, dan ternyata ia berkuasa di sana, ia pun mewajibkan orang-orang untuk mengikuti keyakinan Asy'ariyah. Ya, keyakinan Asy'ariyah ini. Ya. Padahal tidak demikian Imam Malik dahulu melakukan itu. Imam Malik tidak pernah memaksakan keyakinannya atau pendapatnya kepada manusia. Ya, paling banter beliau hanya menyuruh agar pemimpin pada waktu itu menangkapnya dan memberikan peringatan kepada orang tersebut, memberikan takzir kepada dia. Karena memang Ahlus Sunnah adalah orang yang paling mengetahui kebenaran dan yang paling sayang kepada manusia sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Berbeda dengan ahli bid'ah, kata beliau. Orang ahli bid'ah itu apabila mereka diberikan kekuasaan, apa yang terjadi? Mereka memaksakan keyakinannya. Ya, mereka pun bahkan ya bisa sampai menyakiti manusia agar ya manusia mengikuti keyakinan mereka tersebut. Ini tentunya sangat bertentangan dengan keadaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata beliau, ya, beliau menukil perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ya, bahwa orang yang masuk ke dalam sunnah secara yakin, ia tidak akan keluar darinya kecuali secara yakin juga. Kemudian ikhwatul Islam azaniyallahu wa iyyakum. Ibnu Taumar ini, ya, menguji manusia dengan keyakinan Asy'ariyahnya itu. Dia mewajibkan manusia agar mengikuti ya keyakinan tersebut. Ya, padahal menguji manusia dengan hal-hal seperti ini perkara yang tidak diperbolehkan. Ya, makanya Imam Bukhari rahimahullah dahulu, kata beliau, ya, ketika beliau dituduh sebagai seorang apa ditanya tentang masalah pelafadan Al-Qur'an, beliau mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk. Ya, pelafadan saya tentang Al-Qur'an itulah makhluk. Dan menguji orang dengan perkara seperti ini adalah perkara yang bid'ah. Ya. Nah, gara-gara itu Imam Bukhari dituduh ya oleh ulama ya yang ada di kota itu, ya, kalau tidak salah Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli, ya, bahwasanya Imam Bukhari adalah seorang yang jahmi. Padahal kata Imam Adz-Dzahabi, Imam Bukhari tidak salah sama sekali. Perkataan beliau, kata-kata lafzi ini diidhofahkan. Lafaz di sini diidhofahkan kepada dirinya. Berbeda kalau dikatakan lafaz bil Quran, ya, secara mutlak melafazkan dengan Al-Qur'an itu makhluk. Tapi ketika dinisbatkan kepada beliau pelafadan saya terhadap Al-Qur'an, yaitu suara saya, itu adalah makhluk. Maka itu sama sekali tidak salah, kata beliau. Sebagaimana juga dibela oleh Syekhul Islam bahwasanya ucapan Bukhari ini sama sekali tidak mengandung kesalahan. Ya. Nah, pengujian manusia dengan perkara seperti inilah perkara-perkara yang tercela. Ya, berbeda tentunya apabila ya mereka yang diuji itu untuk mengetahui akan keimanan mereka. Seperti halnya yang ada dalam surat Al-Mumtahanah, di mana para wanita yang hijrah itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata beliau, ya, ujian-ujian yang seperti ini yang apa namanya tidak ada padanya keraguan, dia akan tetapi diuji kemudian dengan kesesatan sehingga akhirnya orang pun ya apa namanya dipaksa untuk berbuat sesuatu yang tentunya tidak sesuai dengan Islam, maka ini perkara yang tidak benar. Beliau mengatakan bahwa Ibnu Tumar ini ya mewajibkan dengan begitu kerasnya. Bahkan mereka mengatakan bahwasannya akidah kami itu akidahnya Asy'ariyah. Fikih kami fikih Imam Malik. Sementara tarekat kami adalah tarekatnya Junaid. Ya. Ini perkara yang diadakan oleh Ibnu Tumar. Ya, perkara yang tentunya sangat bertabrakan dengan keyakinan salaf terdahulu, kata beliau. Padahal ya, orang-orang Aljazair kebanyakan mereka itu di atas manhaj salaf. Mereka rata-rata tidak mengenal ya siapa Ibnu Tumar dan keyakinan-keyakinannya ini. Ya. Ikhwatul Islam azaniyallahu wa iyyakum. Dan kemudian kata beliau pada tahun 1930-an dibentuk sebuah majelis ulama ya yang dipimpin oleh seorang ulama besar yang bernama Abdul Hamid bin Badis. Beliau sebagai seorang mujaddid di Maghrib secara umum dan secara khususnya beliau ya di Aljazair. Di mana ya beliau seorang ulama yang betul-betul berpegang kepada sunnah. Beliau ya Allah berikan kepadanya manfaat ya kepada penduduk kota Aljazair di sana. Nah, di mana kata beliau Ibnu Badis ini adalah murid dari seorang ulama besar juga yang bernama Hamdan Al-Wanisi. Di mana Hamdan Al-Wanisi ini pernah berkata kepada kepada Abdul Hamid bin Badis ini, wahai Abdul Hamid, kamu jangan menuntut ilmu hanya karena dunia, jangan kamu menuntut ilmu karena ingin mendapatkan jabatan. Ya, kata Abdul Hamid, dari perkataan itu beliau itu, saya mengambil manfaat yang sangat banyak sekali, kata beliau. Dan di mana, kata beliau, dakwah daripada Ibnu Badis ini sangat bertabrakan dengan penjajah ya Prancis pada waktu itu. Di sini beliau memberikan faedah bahwa penjajahan dalam bahasa Arab ya hendaknya jangan diberi nama istikmar, tapi hendaknya disebut dengan istidmar. Kenapa? Karena istikmar sebetulnya sebuah lafaz yang bagus, kata beliau, dan itu ada dalam Al-Qur'an, di mana Allah berfirman wasta'marakum fiha. Ya, kata-kata istikmar itu sebetulnya bagus dan digunakan oleh Al-Qur'an. Tapi yang paling pantas adalah istidmar. Ya, kenapa? Karena penjajah itu sebetulnya merusak. Ya, penjajah itu bukanlah bukan memakmurkan, akan tetapi hakikat penjajah itu adalah merusak. Merusak dari berbagai macam sisi, sebagaimana tentunya juga kita lihat ya di negeri kita di Indonesia, ya penjajah yang merusak akidah, merusak ya dunia dan yang lainnya. Naam. هذا العلامة رحمه الله تعالى لما رجع من مكة على كل حال شيخه حمدان الونيسي كان إماما للمسجد الكبير في مدينة قسنطينة، لكن منع من التدريس وأوقف من الإفتاء في زمن الاستدمار الفرنسي، فهاجر إلى المدينة وحصلت له قصة هناك، و كان سئل في مسألة فقهية وعجز الفقهاء عن الإجابة عنها، فما أجاب عنها إلا هو، فنصبه الأمير إماما للحرم في المدينة. هذا شيخ ابن باديس. لما جاء ابن باديس إلى المدينة قال له شيخه ابقى عندي هنا ولا ترجع إلى الجزائر. لماذا؟ لأن الاستدمار والصوفية قد تغلبت على هذا البلد، والشعب هناك صار لا يعرف العربية، مسخ الفرنسيين العربية، حتى صار الإنسان يدخل إلى المسجد لما يكون الإمام يصلي راكعا يقول له بعبارة فرنسية أتوندي، أتوندي بمعنى انتظرني، حتى دخلت الفرنسية إلى المساجد وصارت تستعمل حتى في فنشرت، لأن كانت فرنسا منعت منعا باتا تعلم القرآن وتعلم العربية، وكان الذي يدرس القرآن في الجزائر كان يعدم يقتل، فكان الناس يقرؤون القرآن خفية في بيوتهم ويدرسون القرآن خفية في بيوتهم. فطبعا يعني وصل الحد إلى خطورة كبيرة. الدولة الفرنسية كانت تدعم الطرق الصوفية، وعندهم هناك ما يسمى بالزوايا. الزوايا هي الأماكن التي فيها الأضرحة ويقومون فيها بما يسمى بالحضرة أو الزردة، هذه يجتمعون مرة في السنة أو مرة في السنتين ويذبحون لغير الله جل وعلا ويفعلون الأمور الشركية، ويقع فيها من المعاصي والمحرمات والاختلاط والأغانم الله به عليم. فكانت فرنسا تدعم هؤلاء، وكانوا قدرية يقولون للناس إن فرنسا دخلت بالقدر وتخرج بالقدر، نحن لا علاقة لنا بالأسباب، الله هو الذي أدخل فرنسا وهو الذي يخرجها. ابن باديس رحمه الله تعالى لما كان في المدينة نصحه شيخه أن يبقى، لكن شيخه آخر وهو شمس العظيم الهندي قال له يا ابن باديس ارجع إلى الجزائر، عسى الله عز وجل أن يحيي بك هذا البلد. فأخذ بنصيحة شيخه حمدان في صغره في قضية عدم طلب العلم في الرغيف النظيف، ولكن قال لم أخذ بنصيحته الأخيرة، وأخذ بنصيحة شيخه الهندي شمس العظيم أبادي رحمهم الله جميعا رحمة واسعة. فرجع إلى الجزائر وبدأ الدعوة. لما بدأ الدعوة منع من التدريس في المسجد الكبير، وقالوا بأنه جاء بدين جديد، وهكذا كما قال مرق بن نوفل للنبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي جاء بمثل ما من رجل جاء بمثل ما جئت به إلا وعودي. هذه سنة الله عز وجل في خلقه، وقد قال جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذه يعني من المحن تأتي المنح. ولذلك جاء رجل وسأل الإمام الشافعي من الأفضل من العلماء، هل الذي يمكن له أو الذي يبتلى؟ فقال سبحان الله، وكيف يمكن للرجل دون أن يبتلى؟ والعلماء ورثة الأنبياء لا بد أن يصيبهم، كلما كان الرجل أقرب إلى منهج الأنبياء كلما كان البلاء عليه أشد، وكلما كان عاملا بعمل الأنبياء كلما كان البلاء عليه أشد وأقوى. رجع إلى الجزائر فمنع من التدريس، فكان والده من الأثرياء فاشترى له بيتا وجعله مسجدا صغيرا ومدرسة، وبدأ يدرس الطلاب. فبدأ يجمع الناس، يجمع النجار ويجمع الإسكاف، فيقولون له يا عبد الحميد، يعني هؤلاء ما الذي تصنع أنت بنجار وإسكاف وحداد؟ قال عبد الحميد بن باديس رحمه الله: يكفيني إخلاصهم، يكفيني إخلاصهم. وقيل له: يا ابن باديس، أنت ترى الآن هذا الاستدمار الفرنسي، لماذا لا تقاتل فرنسا؟ قال: أنا لا أقاتل فرنسا، ولكن أصنع رجالا يقاتلون فرنسا. وكان عنده تلميذ كما ذكرنا، صاحب كتاب الشرك ومظاهره، هذا عالم، كتاب مبارك الميلي، عالم عظيم، فيدرس كتابه كما قلنا في المدينة. قال: لو كان عندي 10 رجال مثل هذا العالم تلميذه، قال، لقاتلت فرنسا. لماذا؟ لأنه كان إذا ذهب إلى مدينة وقرية استطاع أن يؤثر في كل الناس بفضل من الله عز وجل، بسبب إخلاصه فيما نحسب، وبسبب ما أتاه الله سبحانه وتعالى من العلم وحسن البيان. ابن باديس رحمه الله تعالى قال للناس مرة، قال لهم: أيها الناس، لو قلت لكم أنني جئت أرفع عنكم الظلم لاتبعتموني جميعا، ولكن لا أقول لكم ذلك، لكن أقول لكم أيها الناس إنكم أمة ظالمة، إنكم ظلمتم أنفسكم بالابتعاد عن التوحيد والوقوع في الشرك والاستغاثة بغير الله جل وعلا، واتباع الطرق التيجانية والقادرية وهذه الطرق الصوفية التي كانت سببا في تخذير العقول وتكريس الخرافة. فقال: أنا أعلم إذا قلت لك أيتها الأمة أنك ظالمة لا يتبعني إلا قلة من الناس، ولكن اخترت هذا الطريق لأنه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تعالى، ولم يدخل في السياسة، وأبى أن يدخل في السياسة أو يدخل في الحزبية. بل يوجد كلام عظيم لتلميذه الشيخ البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى، يكتب بماء الذهب في ذم الحزبية في ذلك الوقت، قال ذلك في 40s من القرن الماضي، في 1940 ونيف، قال هذا الكلام في وقت متقدم في ذم الحزبية، وأن منهجهم كان أول ما يكون في إرجاع الناس إلى التوحيد. طبعا هم ما استطاعوا أن يرجعوا الناس إلى التوحيد وإلى عقيدة التوحيد إلا بعد تعليمهم اللغة العربية. لماذا؟ لأن كما قلنا في الجزائر وصلت إلى الجهل باللغة العربية إلى تقريبا 85% من الشعب الجزائري صار لا يعرف اللغة العربية، سبحان الله، يتكلم بها كلهجة فقط لكن لا يقرأ ولا يكتب. المجتمع الفرنسي صير الشعب الجزائري أمي. فقال: الواجب علينا أول شيء أن نصلح اللغة العربية ولسان الجزائريين. يقول العلامة تقي الدين الهلالي: قال مررت على الجزائر في عين البيضة، قال، فرأيت عجبا، الناس يتكلمون في الفرنسية في المساجد. قال: ولما رجعت بعد 10 سنوات رأيت هذا الأثر محيا بفضل الله، ثم بفضل المنهج الذي سار عليه عبد الحميد بن باديس بالتركيز على التوحيد، رغم أنهم حاولوا قتله وأرسل له الصوفية من يحاول قتله، وضرب بضربة على رأسه كادت أن تؤذي به لولا أن الله سلمه الله سبحانه وتعالى، ويعني حفظه الله تعالى. وكان يدرس 13 درسا في اليوم، وكان أنشأ مدرسة كان يمنع الكلام بغير اللغة العربية فيها. وهذا أنصح إخواني الأساتذة وإخواني القائمين على المعاهد الشرعية أن يسيروا على هذه الخطى. اللغة العربية لن يتمكن فيها المسلم وهي لغة القرآن لا يتمكن فيها إلا إذا استعملها. فلا بد من الحرص على التدريس باللغة العربية. نحن مثال كما قلنا الشعب الجزائري رغم أنه عربي لكن المسخ الاستعمار أو كما يقولون الاستعمار وهو استدمار، هذا المسخ أثر تأثيرا كبيرا على المجتمع الجزائري، لكن بفضل هذا المنهج المستقيم. ابن باديس رحمه الله كان يعرف الفرنسية وكان لا يتكلم بها مطلقا، إذا كلمه الفرنسيس يفهمهم لكن يرد عليهم بالعربية، يقولون له يا عبد الحميد أنت تعرف الفرنسية كلمنا بالفرنسية، فيقول لهم لا حاجة لي فيها، إيتوا بمن يترجم لكم، أما أنا فأتكلم باللغة العربية. فكان يقول شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حاذ عن أصله أو قال مات فقد كذب، أو رام إذماجا له رام المحال من الطلب. يعني يقول في هذه الأبيات شعب الجزائر شعب مسلم وينتسب إلى العربية، من قال أن هذا المجتمع حاد أي انحرف عن نهجه في الإسلام وفي العربية فقد كذب، أو يريد إذماجه أن يجعله مجتمعا فرنسيا رام المحال من الطلب، أي يريد أن يصل إلى شيء لا يمكن أن يصل إليه أبدا. فأهيف بإخواني أن يسلك هذه الطريقة، في ظرف 10 سنوات استطاع ابن باديس أن يغير اللسان الجزائري. لماذا؟ لأنه كان يفتح المدارس وكان يمنع منعا باتا حتى الكلام باللهجة العامية، العامية أصلها عربي، كان يمنع ذلك فضلا عن اللغات، اللغة الفرنسية أو اللهجات الأخرى. فهذا منهج قويم استغرب منه تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى، العلامة السلفي المغربي المعروف، الشيخ مشهور حقق يعني كتبه والآن يجمع في آثاره وفي مقالاته. فتفضل الشيخ. كتب اليوم إمام ابن باديس ini ketika kembali dari kota Mekah dan adalah gurunya yaitu Hamdan Al-Wanisi, seorang imam besar ya di Mekah pada waktu itu. Akan tetapi kemudian seorang imam di Aljazair. Akan tetapi kemudian Hamdan Al-Wanisi ini dilarang oleh pemerintah Perancis pada waktu itu ya untuk mengajar dan untuk berdakwah di sana. Maka kemudian kata beliau, ya pergilah ia menuju Makkah. Dan di sana terjadi sebuah kejadian di mana beliau ya pernah ya berkumpul dengan para ulama di sana, dan beliau pernah memberikan ya pertanyaan-pertanyaan kepada mereka, sesuatu yang sangat sulit sekali untuk dijawab oleh ya para ulama di sana, sehingga ya orang-orang pun mengetahui akan kemampuan keilmuan beliau yang sangat luar biasa. Maka Syekh Hamdan Al-Wanis ini pun kemudian diangkatlah beliau sebagai seorang pengajar di sana. Nah, kemudian ketika Ibn Badis ini datang ke sana dan belajar kepada Syekh Hamdan Al-Wanisi, maka Syekh Hamdan berkata kepada Ibn Badis ini, tinggallah kamu di sini, jangan kamu kembali lagi ke Jazair, karena ya penjajah Perancis pasti akan merusak kamu, kata beliau. Dimana kata beliau, ketika Perancis masuk ke kota ke Jazair, Perancis memberikan sebuah undang-undang yang sangat merugikan kaum muslimin di sana, di mana ia mencegah atau melarang kaum muslimin untuk mempelajari Al-Quran. Ia mencegah atau melarang kaum muslimin untuk memahami tentang agama Islam. Sehingga akhirnya Ya, orang yang mengajarkan tentang Al-Quran bahkan dibunuh oleh orang-orang Perancis itu. Sehingga kaum muslimin pun kemudian mereka membaca Al-Quran secara Secara diam-diam dan ketakutan. Sehingga sampailah kepada keadaan yang sangat berbahaya seperti ini untuk kaum muslimin. Dan kata beliau, Perancis menguasai Jazair ini, Perancis ini sangat mendukung sekali pemikiran disebut dengan pemikiran tasawuf atau sufiah ini, di mana pemerintah Perancis itu juga sangat setuju apabila dibangun kubah-kubah di atas kuburan-kuburan, di mana kuburan-kuburan itu kemudian dijadikan sebagai tempat penyembelihan selain Allah, Demikian pula perbuatan-perbuatan kesyirikan-kesyirikan yang lainnya. Di mana Perancis ya sangat suka dengan adanya perbuatan-perbuatan yang ini, tentunya mereka mengetahui bahwa ini adalah bisa merusak kaum muslimin. Ya. Dan Ibnu Badis ini termasuk orang yang apa namanya terus berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, melawan daripada ya apa namanya penjajah Perancis itu sendiri. Adalah Ibnu Badis ketika di kota Mekah diberikan nasihat oleh gurunya Hamdan Al-Wanisi, ya, untuk apa namanya tinggal di kota Mekah dan tidak kembali ke Perancis. Akan tetapi guru beliau yang lain yaitu Syamsul Azim Al-Abadi, ya, dari India, Al-Hindi, ya, mengatakan kepada Ibnu Badis, pergi, ya, kembalilah kamu ke negeri kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi memberikan manfaat yang besar untuk negerimu di sana. Di waktu kecil Ibnu Badis mengikuti nasihat gurunya Hamdan Al-Wanisi. Tapi ketika beliau sudah mulai dewasa dan banyak ilmu yang telah beliau ambil, maka beliau pun mengikuti ya keinginan ataupun nasihat Syamsul Azim Al-Abadi tersebut. Maka beliau pun pulanglah ke Aljazair. Dan beliau pun memulai dakwah di sana. Namun kemudian beliau ternyata kembali dilarang oleh ya, pemerintah Perancis pada waktu itu. Dan memang ya, sebagaimana dahulu Rasulullah SAW, ya ketika beliau hendak berdakwah pasti akan ada penghalangnya. Oleh karena itu Waraqah pernah berkata kepada Rasulullah, ya, lam ya'ti ahadun atau ma min rajulin ya ya'ti bimithli ma ji'ta bihi. Kata Waraqah, tidak ada seorang pun yang datang dengan ajaran seperti yang kamu bawa, hai Muhammad, illa udi, kecuali pasti akan dimusuhi, kata beliau. Ini merupakan sunnatullah. Ya, orang yang mendakwahkan kepada kebaikan, pasti akan ada musuh-musuh, ya, dari kalangan manusia dan jin, ya, untuk berusaha menghalang-halangi dakwah yang hak seperti itu. Oleh karena itu Allah berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوَىٰ. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh dari kalangan jin dan manusia. Yang satu salah satu mereka kepada yang lainnya saling mewahyukan perkataan-perkataan yang diindah-indahkan. Ya, untuk apa? Menipu manusia dari jalan kebenaran. Ya. Ini merupakan ujian. Ujian di dalam dakwah, kata beliau. Ketika ada seorang laki-laki datang kepada Imam Syafi'i. Wahai Syafi'i, siapa ulama yang paling utama? Apakah orang yang diberikan ya kekokohan di muka bumi ini ataukah ulama yang diberikan ujian? Kata Imam Syafi'i, subhanallah, bagaimana akan diberikan kekokohan sementara ia tidak diuji? Itu tidak mungkin. Artinya ya bahwasanya orang yang kuat ujiannya, semakin ia kuat berpegang kepada sunnah, kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala, pasti akan semakin besar ujian yang akan menimpa dia. Dan semakin ia sabar di atas itu, semakin Allah kokohkan kedudukannya di muka bumi ini. Ya, sebagaimana yang kita lihat tentunya, ya, apa namanya, bagaimana para ulama yang Allah kokohkan. Beliau, yaitu Ibnu Badis, kembali ke Aljazair. Adalah orang tua Ibnu Badis ini seorang kaya raya. Maka kemudian dibelikanlah tanah oleh ayahnya dan dibangunkan sebuah musola di sana. Dan ia pun kemudian mulailah mengumpulkan orang-orang, ya, baik tukang pandai apa tukang kayu, demikian pula ya perawat dan yang lainnya, orang-orang dikumpulkan dan kemudian beliau dakwahi sedikit demi sedikit. Kemudian orang-orang bertanya, "Kenapa kamu kumpulkan orang-orang?" Ya, orang-orang seperti apa namanya? Ya, orang-orang rakyat jelata seperti itu. Kenapa yang tidak dikumpulkan para pejabat? Kata beliau, "Cukup bagi saya keikhlasan mereka." Ketika beliau ditanya, kenapa kamu tidak memerangi Perancis? Kata beliau, aku tidak memerangi Perancis, tapi aku mempersiapkan orang-orang yang nanti suatu ketika akan memerangi ya, penjajah Perancis itu. Dan adalah, ya, beliau mempunyai tilmid, ia mempunyai kitab Asyirk, yang menulis kitab ya, Asyirk. Di mana kitab ini adalah kitab yang sangat, ya, apa namanya, agung sekali. Di mana muridnya ini, ya, dikatakan oleh Ibnu Badis, kalau saya punya 10 orang murid seperti ini, saya berani untuk, ya, kata beliau, untuk memerangi Perancis. Kenapa demikian? Karena muridnya ini ternyata orang yang mempunyai keilmuan yang dalam, keikhlasan, dan amal soleh tentunya, yang apabila ia datang ke suatu desa, kemudian berdakwah di sana, niscaya orang-orang akan terpengaruh akan keikhlasan dan ketawaduan, serta ya akhlaknya yang luar biasa. Kemudian kata beliau, Ibnu Badis pernah berkata kepada rakyat Aljazair, wahai ya rakyat Aljazair, kalaulah aku ya melakukan gerakan untuk mengeluarkan kalian dari kedzaliman para penjajah, tentu kalian akan mengikuti diriku. Akan tetapi, ya aku tidak melakukan itu. Aku datang kepada kalian, ya karena kalian telah mendzalimi diri kalian. Kalian telah berbuat kesyirikan, kalian telah mempersekutukan Allah, kalian telah melakukan hal-hal yang menyimpang dari agama Allah. Semua inilah yang akan menyebabkan kalian itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku pilih ya jalan ini karena itulah jalannya para nabi, kata beliau. Beliau pun tidak masuk dalam politik ya. Beliau tidak mau masuk di dalam kancah politik. Maksudnya politik di sini yaitu politik penjajahan pada waktu itu, ya, yang penuh tentunya dengan penipuan dan yang lain yang tidak sesuai dengan politik Islam tentunya. Beliau pun, ya, ikhwatlah Islam, azanillahu iyyakum, mengikuti manhaj ini karena memang itulah manhaj para nabi, kata beliau. Akhul Islam, azanillahu iyyakum, adalah kata beliau. Ya, yang beliau lakukan di kota di mana di Perancis itu, yaitu bagaimana menjadikan penduduk kota di Aljazair, ya, memahami bahasa Arab terlebih dahulu. Maka beliau pun berusaha dahulu untuk menjadikan penduduk Aljazair memahami bahasa Arab yang merupakan tentunya bahasa Al-Quran, bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan, ya, bahwa kewajiban kita adalah memperbaiki bahasa Arab dulu. Kewajiban kita adalah memahamkan kaum muslimin di Aljazair terhadap bahasa Arab. Ternyata subhanallah, kesungguhan beliau untuk menyebarkan bahasa Arab di mana di Aljazair ini ternyata berhasil. Sampai-sampai Taqiyuddin Al-Hilali merasa sangat tercengang sekali. Beliau pernah bercerita, dahulu aku pernah masuk dan melewati kota Aljazair dalam keadaan orang-orang berbicara dengan bahasa Perancis di masjid-masjid. Setelah 10 tahun aku datang lagi, ternyata mereka ya sudah memahami bahasa Arab, bahkan mereka berbicara berbahasa Arab di masjid-masjid. Ya. Subhanallah, kata beliau, maka saya menasihati para ustadz-ustadz yang ada di Indonesia ini. Hendaklah mereka itu ia berjalan seperti yang dilakukan oleh Ibnu Badis ini, mengikuti manhaj para nabi, memperkenalkan bahasa Arab terlebih dahulu kepada kaum muslimin supaya mereka memahami dan pemahaman yang benar terhadap Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ya, manhaj seperti ini memberikan pengaruh yang sangat besar, kata beliau, terhadap ya penyebaran keyakinan yang benar di sana. Ibnu Badis ya, orang yang bisa berbahasa Perancis, tapi beliau sama sekali tidak mau berbicara dengan bahasa Perancis. Ketika ada orang berkata kepada beliau, ya tolong ajak saya berbicara dengan bahasa Perancis, bukankah kamu bisa berbahasa Perancis? Kata Ibnu Badis, saya tidak mau. Coba datangkan orang yang bisa menerjemahkan untuk saya, ya supaya kamu bisa memahami ya pembicaraan saya. Subhanallah ya, Ibnu Badis begitu kuat berpegang kepada syiar Islam. Dia ingin supaya rakyat Perancis betul-betul memahami bahasa Arab. Sehingga ketika mereka memahami bahasa Arab, tentu mereka akan memahami Al-Quran. Mereka akan memahami ya kitab-kitab para ulama tentunya. Ya ternyata yang dilakukan oleh Ibnu Badis ini sesuatu yang luar biasa. Ya beliau mampu dalam waktu 10 tahun, ia menyebarkan bahasa Arab di tengah-tengah rakyat Aljazair pada waktu itu. Naam Syekh. طبعا الشيخ ابن باريس رحمه الله تعالى قلنا اهتم بتعليم الناس التوحيد وتعليمهم اللغة العربية واهتم بتعليم الناس وتربيتهم والذي عرف بعد ذلك على لسان الشيخ ابن باريس رحمه الله تعالى على لسان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بمنهج التصفية والتربية فكان أهم شيء عنده هو تصفية العقائد مما علق فيها من الشرك وتربية الناس على ذلك وفعلا نفع الله تعالى به وأثر تأثيرا كبيرا حتى وصلت المدارس في أرجاء الجزائر تجاوزت 300 بدرس ونشر تلاميذه في أرجاء الجزائر، ولم يصادم الدولة الفرنسية، ولم يستعمل القوة، ولم يدخل في الحزبية، ولم يخوض في السياسة في مجلاته، رغم أن يعني الحكومة الفرنسية أوقفت كثيرا من مجلاته، مجلة الشهاب والصراط والسنة النبوية والبصائر، كل مرة كان توقف له مجلة بذريعة من الذرائع، وكان ينشئ مجلة أخرى رحمه الله تعالى، ولم يصادمهم، واستدعوه مرة وأراه أن يمنعوه من التدريس، فقال لهم إذا أردتم أن تمنعوني من التدريس فامنعوني، لأن الدعوة ليست محصورة في المسجد، أنا أدعو في كل مكان في كل موضع، أذهب إلى الأعراس فأدعو الناس في الولائم والأعراس، أذهب إلى الجنائز فأدعو الناس في الجنائز، أركب في القطار أدعو الناس في القطار، أركب في السيارة أدعو الناس في السيارة، أركب في الحافلة أدعو الناس في الحافلة، امنعوني كما شئتم، نعم أنا سأمتنع عن التدريس في المساجد، ولكن لا تستطيعون أن توقفوني عن التعوى إلى الله جل وعلا. وهذا درس عظيم ينبغي أن يستفيد منه إخواننا من أهل السنة. بعض إخواننا يمنع لا يجد فرصة في بعض المساجد من التدريس، فيصطدم مع أهل المسجد ويظن أن هذا هو السبيل الوحيد. نقول له النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد 13 سنة في مكة وما كان عنده مسجد، إنما هذا لما يتيسر فهذا شيء جميل، لكن الدعوة ليست محصورة من المسجد، بخلاف المناهج الأخرى كمنهج الإخوان. من منهج الإخوان كما هو معروف أنه أول شيء لا بد أن نركز عليه هو السيطرة على مسجد الحي، إذا سيطرنا عليه استطعنا أن نسيطر على الناس. لا، هذا ليس الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعوة إلى التوحيد سواء بمسجد أو بغير مسجد، وحصرها في المساجد هذا مما يؤدي إلى القصور في الدعوة وعدم السير التام على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الدعوة في المسجد من أعظم ما يكون ومن أعلى الرتب ومن أعلى الوسائل، ولكن ليست محصورة فيها، هذا ما نريد أن نصل إليه يا إخواننا الأكارم. فبعد ذلك فرنسا لما فهمت هذه النظرية عنده لم تمنعه من التدريس في المساجد. لماذا؟ قالوا لأن يدرس في المسجد ونحن نعرف ماذا يفعل أفضل من أن يدرس في أماكن مختلفة ونحن لا نعرف ماذا يفعل، وهذا من حكمته وذكائه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهو كما قال الشيخ العثيمين، قال أنا لو منعت من التدريس قال سأمتنع من ذلك طاعة لولاة الأمور، قال ولكن هذا لا يعني أن الحق متعلق بالشيخ العثيمين، إذا منع خلاص انتهى. الإمام أحمد لما منع من التدريس امتنع عن ذلك وعكف في بيته، هذا دفعا للفتنة، وكان يأتيه بقية بن مخلد وقد جاء من الأندلس، جاءه قال له أنت ترى أن الحراس يمنعوني من التدريس، قال له آتيك كل يوم على أنني متسول، تعرفون المتسول هو الذي يطلب المال، نعم يتسول وعلى أساس أني متسول فتدخمني لتطعمني وتحدثني بالحديث. فلما الإمام أحمد أطلق صراحه، بقي ابن مخلد هذا عالم مالكي من عالم من علماء الأندلس الكبار، عنده مسند كبير يعني أكبر مسند كان نشره، وهو الذي نشر فقه نشر فقه الحديث في الأندلس. لما أطلق صراح الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول هذا طالب علم، أي كان يأتي يلبس الثياب الرثة يعني مثل المتسولين ويأتي على أنه فقير، وما حاجته إلا في الحديث وفي العلم من الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ف يعني ابن باديس رحمه الله تعالى نفع الله به، فتكون جيل، هذا الجيل هو الذي قاتل فرنسا ولكن بذل في سبيل الدعوة بدلا عظيما، حتى أنه ثلاث كان لا ينام إلا 3 ساعات، كان لا ينام حتى ينام آخر طالب، وكان يأتي يدرس قبل الفجر لذيق الوقت رحمه الله، فكان لا ينام إلا 3 ساعات، كما يحكي أخوه قال أنه مات من الإرهاق من التعب، ما كان عنده أي مرض من شدة تعبه في سبيل الدعوة إلى الله، وكان عنده تزوج وهو صغير بابنة عمه، فولد له مولود سماه عبده إبراهيم، تيمنا بإبراهيم عليه السلام في الحنيفية السمحة. فطبعا كان ولده هذا يعني يلعب بمسدس فطلق النار في في في في نفسه، فمات ابنه وهو يدرس بالمسجد الأخضر، فجيء إليه وأبلغ بذلك فلم يقطع الدرس، استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وأكمل درسه ولم يتحرك في من مكانه. سبحان الله، دعوة إلى التوحيد، كانت الدعوة إلى التوحيد أهم عنده من ولده. وكان كثير السفر، كان يسافر هكذا مثل من سولو إلى عبر القطار مرتين في الأسبوع من أجل الدعوة إلى الله جل وعلا. فكانت زوجته تشتكي من هذا ويقول لها أنا خلقت للدعوة إلى الله، فإما أن تصبري معي أو أن ترجعي إلى أهلك. فرجعت إلى أهلها ولم يتزوج بعد ذلك، ومات رحمه الله ولم يتزوج مرة أخرى ولم ينجب أولاد آخرين، وبذل حياته في الدعوة إلى الله. هذا الرجل أحيى الله به الأمة، ومنه تكون طلبة علم سلفيين، وهؤلاء هم الذين حرروا الجزائر وقاتلوا فرنسا وحرروا الجزائر من الاستثمار الفرنسي بفضل من الله عز وجل. سارت الجزائر من سنة 1962 استقلت الجزائر وبدأ التدريس وإنشاء المدارس باللغة العربية، وكانت خطى الدعوة أهل السنة والجماعة تسير بخطى يعني بطيئة وبتؤدة، ولكن جاءت مرحلة صعبة أن فتح المجال للحزبيات، فكانت الدعوة أثرت في الجزائريين دعوة أهل السنة والجماعة، ولكن لم ترسخ العلم في عقولهم وفي أذهانهم، لم يتعلموا بعد، تأثروا بعقيدة السلف لكن تأثرا عاما. فجاء الإخوان لما فتح الحزبية أنشأوا أحزابا وأسموها أحزابا إسلامية، والصحيح أن نقول أحزاب إسلاموية وليست إسلامية، لأنه إسلامية نسبة للإسلام والإسلام ضد الحزبية، إنما إسلاموية، إسلاموية أي فيها دعاوة ليست حقيقية، لذلك الأولى أن نقول أحزاب إسلاموية، لا توجد عندنا أحزاب إسلامية، لأن الأحزاب كلها مذمومة في شرع الله جل وعلا، كل حزب بما لديهم فرحون. فلما يعني أنشأوا حزب ادعوا أنهم على طريقة السلف وأنهم يحبون الألباني ويحبون علماء السلف، وامتصوا يعني أثروا في أهل السنة والجماعة، وفتنوا كثيرا من الناس الذين ليس عندهم معرفة بعقيدة السلف حقيقة ومنهجهم، إنما تأثروا تأثرا شكليا، وهذا مما يؤكد لنا الاهتمام بالتعلم والتعليم. ليس عندنا سلفية من غير علم، يأتي واحد ويقول أنا على طريقة السلف، هل هناك طريقة على السلف ولا يوجد فيها علم؟ نحن دعوتنا قائمة على العلم. اعلم رحمك الله أنه يجب عليك أن تعلم أربعة أشياء. أولا العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ثانيا العمل به. ثالثا الدعوة إليه. رابعا الصبر على الأذى فيه. هذا هو منهج السلف وطريقة السلف كما ورد عن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فلذلك الذي يكون بعيدا عن العلم فهو عرضة للفتنة. لذلك قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ليس من الصعب أن تعرف السنة، ولكن من الصعب أن تموت عليها. لماذا؟ لأن الإنسان إذا لم يتحصن بالعلم يكون عرضة للشبهات ويكون عرضة للشهوات. وقد قال جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. القول الثابت هو العلم يا إخواننا، لا سلفية بغير علم، لا سلفية بغير علم. هذه قاعدة عظيمة ينبغي أن نحرص عليها وأن نفهمها وأن نفقهها فقها جيدا، لأننا نحن الآن نجد أن كثيرا من الإخوة يتأثر من خلال هذه القنوات وبطريقة السلف، لكن لا نجد أنه يبادر بعد ذلك إلى حضور مجالس العلم والتعلم وتعلم العلوم الشرعية ورفع الجهل عن أنفسه، وهذا في الحقيقة مناقض لما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم. ولذلك كان الصحابة كلهم علماء وإن كانوا متفاوتين، ولكن كانوا جميعا علماء. هل سمعت عن صحابي أنه لم يكن عالما؟ هذا إن دل على شيء فإنما يدل دلالة واضحة على أن هذا الدين دين علم. وقد قال جل وعلا فيما أنزل أول ما أنزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال اقرأ باسم ربك، إشارة إلى أن الإنسان إذا بدأ القراءة لابد أن يقرأ باسم الله تعالى، وأنه إذا لم يقرأ باسم الله فإنه سيكون طريقا قد يكون سببا من أسباب الضلال والحياد عن الحق وعن سبيل الهدى. فلما وجد هؤلاء عدم التصور الفهم الصحيح لطريقة السلف عند هؤلاء، ادعوا بأنهم ينصرون عقيدة السلف ودعوة السلف، وهذا حال الحزبيين أنهم يعني يأخذون شكل كل يعني عندهم تلون ولا يثبتون لا يثبتون على منهج واحد، إنما همهم هو جمع الناس، حتى أنهم مستعدون أن يجمعوا اليهود والنصارى معهم إذا كانوا يؤيدون فكرتهم وطريقتهم، وهذا مناقض لما كان عليه يعني منهج النبي وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. العبرة ليست بالكثرة، الكثرة من أصول الجاهلية. فيه رجل من الإخوان كان يجتمع في مسجده كثير من الناس، فكان يدعي ويقول أنا يحضر في مجلسي أكثر مما يحضرون للشيخ هذا السلفي، هذا دليل على أنني على الحق. هذا أصل من أصول الجاهلية، وما كما قال جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ويعني ذم الله عز وجل الكثرة في القرآن. ورد عليه هذا الإمام برد عقلاني، قال له والله لو كانت العبرة بالكثرة لكان الذين هم في الملاعب على الحق أكثر منك، لأن الملاعب تمتلئ بالناس أكثر مما يمتلئ عندك الناس في المساجد. هذا استدلال عقلي جميل جدا وهو مفحم في الحقيقة. ليس العبرة بالكثرة سواء من ناحية الأدلة الشرعية أو من حيث الأدلة الواقعية التي نراها في واقع الناس. فخاض كثير منهم، وما ثبت إلا القلة الذين كانوا على الفهم وعلى ارتباط بالعلماء، وهذا فيه انتباه إلى أن الذي يرتبط بالعلماء هذا يكون بإذن الله تعالى من أسباب عصمته. قال جل وعلا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. المهم الشاهد، بعض هؤلاء الحزبيين اتصلوا بالشيخ الألباني وقالوا له أننا دخلنا والآن نحن نحصد وسنفوز في الانتخابات، فقال لهم ابقوا على الدعوة إلى الله ولا تدخلوا في الحزبية، إنما هذه الحزبية فقاعات صابون سرعان ما تذهب وتتلاشى. حتى أن الشيخ علي الحلبي يقول لما انتصر الجبهة الإسلامية للإنقاذ، هذه انتصرت في الانتخابات انتصارا كاسحا بمعنى أنها كانت الأغلبية الكاسحة، جاءوا للشيخ الألباني على أساس أنهم فرحين بانتصار من يتسمون بالإسلاميين، وقال له يا شيخ لقد انتصروا في الحزبية. فقال له بعد ذلك الشيخ الألباني هذه فقاعات صابون وزوبعة في فنجان، زوبعة في فنجان. نعم تفضل يا شيخ. قال beliau الشيخ ابن باديس ini ketika berdakwah tentunya sangat memperhatikan masalah tauhid. Demikian pula bahasa Arab yang sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Dan telah diketahui juga tentunya manhaj yang apa namanya disebarkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yaitu manhaj tasfiyah dan tarbiyah. Di mana Syekh bin Badis ini yang sangat memperhatikan juga manhaj daripada tasfiyah dan tarbiyah. Dan tentunya yang terpenting adalah menyebarkan tentang tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan membersihkan ya akidah kaum muslimin dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangannya. Maka kata beliau ya kesungguhan beliau untuk menyebarkan dakwah luar biasa, sehingga tersebarlah 300 sekolahan-sekolahan Islam yang tersebar di seantero negeri Jazair pada waktu itu. Dan pada waktu itu Ibnu Badis sendiri tidak berdakwah dengan cara kekerasan atau dengan cara yang menentang pemerintah apa penjajah pada waktu itu. Yeah. Padahal beliau sendiri seringkali dilarang. Berapa banyak majalah-majalah beliau yang dilarang kemudian dihentikan oleh pemerintah Prancis pada waktu itu. Ya, akan tetapi hal itu tidak menyebabkan beliau putus asa. Beliau terus ya berdakwah. Ya, beliau tidak melawan mereka dengan senjata dan kekuatan. Kemudian ketika pemerintah Prancis yang waktu itu sebagai penjajah memanggil beliau, ya, dan mereka ingin mencegah Ibnu Badis untuk berdakwah di Aljazair. Beliau berkata kepada mereka, kalau kalian ingin mencegahku, silakan cegah saya. Karena saya berdakwah bukan hanya di masjid, saya berdakwah di mana saja. Kalau saya datang ke walimah, saya akan berdakwah di sana. Kalau saya sedang safar di bis, saya akan berdakwah di sana. Ya, ya, kalau memang kalian melarang saya untuk berdakwah di masjid, tidak apa-apa. Saya akan bisa berdakwah di mana saja. Kalian tidak akan mencegah saya, ya tidak akan bisa mencegah saya untuk berdakwah di mana saja. Ini sebuah pelajaran yang agung, kata beliau, untuk kita. Ya, bahwasannya, ya, kita berdakwah tidak hanya sebatas terbatas pada tempat-tempat tertentu saja. Bukankah dahulu Nabi SAW berdakwah selama 10 tahun di Mekah tidak ada masjid? Ya, berbeda tentunya dengan manhaj Ikhwanul Muslimin. Mereka biasanya menguasai masjid dulu, ya, kemudian menyebarkan dakwah di sana. Sedangkan kita, ya, kalaupun kita misalnya kita dicegah, ya, untuk mengisi di sebuah masjid, kita pun tidak membuka apa tidak menutup diri untuk membuka dakwah di mana saja kita berada. Dakwah itu di semua tempat, ya, di segala keadaan. Walaupun jelas kata beliau bahwa masjid itu merupakan tempat yang paling baik, wasilah yang paling bagus untuk menyebarkan dakwah. Kata beliau, ya, ketika melihat keadaan seperti itu, orang-orang Perancis pun akhirnya tidak jadi melarang beliau. Mereka, orang-orang Perancis, berpikir, ya, kalau kita mencegah dia untuk apa berdakwah di masjid, dia akan berdakwah di mana saja. Ya, lebih sulit lagi untuk diikuti. Akhirnya, ya, melihat keadaan seperti ini, akhirnya Perancis pun tidak jadi untuk, ya, melarang Ibnu Badis, ya, dari menyebarkan dakwah. Walaupun memang sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, berkata, kalau aku dilarang untuk mengajar, saya tidak akan mengajar sama sekali. Ya, demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal, ketika beliau dilarang untuk mengajar, beliau pun akhirnya diam dan tidak mau mengajar, bahkan beliau berdiam diri di rumahnya. Bahkan ketika Ibnu Makhlad datang kepada Imam Ahmad, ya, dan ia ingin mengambil ilmu dari beliau, ya, Imam Ahmad berkata, maaf, saya ini, ya, bukankah kamu tahu bahwa saya ini dilarang untuk mengambil, ya, ilmu, ya, apa, untuk menyampaikan ilmu. Ya, akan tetapi rupanya Ibnu Makhlad berkata, ya, sudah begini saja, bagaimana kalau saya datang kepada engkau, ya, dengan pakaian compang-camping seperti seorang yang minta-minta. Setiap kali saya datang, kamu sampaikan hadis kepada saya. Ya, rupanya ketika, ya, Imam Ahmad diberikan kebebasan untuk menyampaikan ilmu, beliau pernah berkata bahwa, ya, orang inilah sebagai penuntut ilmu yang sebenarnya. Ibnu Badis, kata beliau, dengan kesungguhan beliau dalam berdakwah, tak pernah beliau jarang tidur. Ya, semuanya itu untuk mengajarkan Islam kepada kaum muslimin di Aljazair pada waktu itu. Sehingga beliau pun berhasil membentuk sebuah generasi yang kuat. Dan generasi inilah yang kemudian memerangi pemerintah penjajah Perancis pada waktu itu dan berhasil, ya, memerdekakan, ya, negeri Aljazair dari penjajahan Perancis. Beliau saking capeknya di dalam berdakwah sehingga beliau jarang tidur. Dan dikatakan bahwasanya beliau itu meninggal karena kecapean. Beliau, kata beliau, ya, menikah dengan anak wanita dari pamannya. Dan beliau diberikan anak yang bernama Ibrahim. Suatu ketika, ya, anaknya yang bernama Ibrahim ini main-main dengan pistol. Kemudian ternyata apa yang terjadi, pistol itu ditembakkan terhadap, ya, mengenai dirinya sendiri dan akhirnya meninggallah anaknya beliau tersebut. Ketika meninggal dunia, disampaikanlah kepada Ibnu Badis yang sedang mengajar di masjid. Ketika disampaikan bahwa anakmu meninggal, hai Ibnu Badis, ya, apa yang terjadi? Rupanya beliau tidak meninggalkan, ya, majelis ta'lim itu. Ya, beliau hanya mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Setelah itu beliau melanjutkan kembali pelajarannya. Ya, sampai demikian perhatian beliau terhadap dakwah. Ya, bahkan beliau juga sering sekali bersafar, keluar untuk berdakwah. Ya, bahkan suatu ketika istrinya mengeluh, ya, tentang keadaan Ibnu Badis, yang pada waktu Ibnu Badis, ikhwatul Islam azan ya Allah, ya, sangat sibuk dengan berdakwah. Akhirnya Ibnu Badis berkata kepada istrinya, "Hai istriku, aku ini diciptakan untuk berdakwah. Ya, kalau kamu mau bersabar denganku, silakan, tapi kalau kamu tidak sabar, ya, dengan keadaanku seperti ini, ya, silakan kamu kembali kepada keluargamu." Ya. Subhanallah, inilah orang yang betul-betul Ia memberikan semua kesungguhannya dan waktunya untuk berdakwah, sehingga beliau memberikan pengaruh yang luar biasa dahsyat ya, di negeri Aljazair pada waktu itu. Di tahun 1960, Aljazair pun merdeka. Ya. Namun rupanya dengan kemerdekaan Aljazair ini, ya, pemerintah Perancis tidak memberikan kemerdekaan begitu saja. Ya, di mana sistem pada waktu itu dibentuk seperti demokrasi. Akhirnya didirikanlah partai-partai. Di mana ya, dengan didirikannya partai-partai ini, ya rupanya ya, sebagian kaum muslimin yang mereka terpengaruh dengan dakwah salaf namun secara umum saja dan belum memahami betul tentang hakikat daripada dakwah salafiyah ini, ya mereka pun kemudian ya, mendirikan sebuah partai yang disebut dengan Partai Islam. Namun kata beliau tidak pantas untuk dikatakan Partai Islamiyah. Kenapa? Yang bagus itu adalah Partai Islamawiyah. Kenapa? Karena partai itu jelas tidak sesuai dengan Islam. Kenapa? Islam ya melarang orang berpartai-partai. Islam melarang kaum muslimin berkotak-kotak. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an melarang kita untuk berpecah belah. Sedangkan partai-partai itu sudah jelas pasti akan memecah belah dan mengotak-kotak kaum muslimin. Sehingga bagaimana akan dikatakan kata beliau Partai Islam, ya? Islam sendiri tidak mengizinkan akan adanya perpecahan di antara kaum muslimin kata beliau. Nah, ketika mereka membentuk Partai Islam, ya mereka pun mengaku-ngaku bahwa mereka itu di atas manhaj salaf, bahwasanya mereka mencintai para ulama seperti Syekh Albani rahimahullah. Ya, rupanya banyak orang yang tertipu. Kebanyakan yang tertipu adalah orang-orang awam. Ini menunjukkan kata beliau betapa pentingnya ilmu. Ya, hendaknya para ustaz mengambil pelajaran dari sini kata beliau untuk betul-betul mengajarkan kaum muslimin tentang ilmu yang dalam supaya mereka tidak mudah terpengaruh oleh ya slogan-slogan yang menipu. Ya, bukankah disebutkan dalam kitab Usul Salafah misalnya bahwa ya disebutkan i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwasanya wajib mempelajari 3-4 perkara. Yang pertama ilmu, yang kedua beramal, mengamalkan ilmu, yang kedua berdakwah kepada ilmu dan amal itu, lalu sabar di atas ketiganya. Ya. Itu menunjukkan kata beliau bahwa betapa kita butuh kepada ilmu sekali, sangat butuh. Oleh karena itu, ya di antara perkataan yang masyhur daripada Syekh bin Baz kata beliau, beliau mengatakan bahwa ya untuk di atas sunnah itu, untuk hidup di atas sunnah sebetulnya tidak sulit. Yang sulit itu untuk mati di atas sunnah. Kenapa? Karena ini butuh ilmu. Butuh tentang keilmuan tentang perkara yang bisa menyebabkan kita tidak bisa istiqomah di atas sunnah. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala bukankah berfirman yusabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di dunia dan akhirat, dan ini semua menunjukkan akan ya pentingnya ilmu. Seseorang tidak akan mampu istiqomah kecuali dengan keilmuan kata beliau. Makanya kata beliau banyak ikhwah saudara-saudara kita yang terpengaruh dengan dakwah yang baik ini. Tapi sayang mereka tidak segera untuk menuntut ilmu, untuk ya duduk di majlis-majlis ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri-diri mereka. Padahal dahulu para sahabat semuanya adalah para ulama, walaupun tingkatan keilmuan mereka berbeda-beda kata beliau. Tidak ada satupun sahabat kecuali pasti dia seorang ulama. Ya bukankah Allah berfirman iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Bacalah ya dengan nama Rabbmu. Ini merupakan isyarat kita disuruh untuk menuntut ilmu. Tapi ilmu yang seperti apa itu dengan menyebut nama Allah? Sebab ya ilmu yang tidak menyebut nama Allah pasti akan menyebabkan kesesatan kata beliau. Nah, mereka orang-orang yang mendirikan Partai Islam ini mengaku dirinya di atas manhaj salaf. Demikian memang ya kebanyakan orang-orang yang masuk dalam partai rata-rata mereka selalu memberikan slogan-slogan yang manis kata beliau. Kan tujuan mereka tentunya ingin ya mengumpulkan manusia dan suara sebanyak-banyaknya. Sampai-sampai mereka pun ya apa namanya terbuka membuka diri kepada Yahudi dan Nasrani sehingga sudah tidak ada lagi ya loyalitas yang benar di dalam keislaman mereka. Ya, mereka terpengaruh apa tertipu dengan apa yel bahwasannya jumlah yang banyak itu sebagai tanda sebagai sebuah kebenaran. Padahal jumlah yang banyak bukan sebagai sebuah tanda kebenaran. Iya. Bukankah Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an wa ma aktsarun nas ya walau harasta bimu'minin. Iya. tidaklah kebanyakan manusia yang kamu berusaha untuk mendakwahi mereka ternyata orang beriman, itu menunjukkan bahwa kebanyakan itu bukan dalil. Sampai sebagian ulama mengatakan ya, ada orang yang berdalil dengan apa namanya jumlah banyak sebagai sebuah tanda kebenaran. Kata beliau, kalau misalnya jumlah banyak itu benar, berarti orang-orang tuh yang berkumpul di mana ya di lapangan-lapangan untuk berbuat maksiat, ya joget-joget di sana, dangdutan dan yang lainnya, berarti itu sebagai sebuah kebenaran. Tentu ini sebuah jawaban yang tentunya sangat ya apa namanya tegas bahwasanya kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah yang banyak. Nah, mereka ini ya tenggelam dalam politik yang tentunya politik seperti itu. Namun sayang mereka tidak ada keterikatan dengan para ulama. Ya, padahal ya ketika seseorang lepas dari para ulama, pastilah ia akan mudah terseret kepada pemikiran yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala sendiri ya menyuruh agar kita itu mengembalikan segala sesuatu ya kepada para ulama. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih, wala rudduhu ila rasuli wa ila ul amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum." Ya, apabila datang kepada mereka rasa aman, ya, atau rasa takut, segera mereka sebarkan. Andaikan mereka mengembalikan itu kepada ulil amri, itu para ulama, tentu akan tahulah para ulama yang bisa beristimbat apakah kabar itu berhak disebarkan atau tidak. Di sini Allah menyuruh agar kita kembali kepada para ulama. Itu yang paling penting, kata beliau. Ya, ketika sebagian mereka datang kepada Syekh Al-Albani rahimahullah dan meminta nasihat, ya, mereka-mereka yang berkecimpung dalam partai ini datang kepada Syekh Al-Albani. Beliau berkata, ya, sibukkanlah kalian dengan dakwah. Jangan sibukkan kalian dengan politik-politik seperti itu. Ya, ketika ketika Partai Islam itu ternyata menang dalam sebuah pemilihan, lalu mereka datang lagi kepada Syekh Al-Albani rahimahullah dan mengatakan, wahai Syekh, ya, partai kami menang, Partai Islam menang. Kata Syekh Al-Albani, sesungguhnya ya partai itu hanya sebatas seperti sabun saja. Ya, kata beliau, ya partai itu seperti sabun, kata beliau, tidak akan memberikan pengaruh yang banyak. وأحد رؤساء هذا الحزب ذهب عند الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فكان الشيخ أبو ليلى يريد أن يسجل هذه الجلسة، فرفض ذلك، فالشيخ الألباني قال له لابد من التسجيل لأن هذا توثيق للمسائل، فاشترط على الشيخ الألباني إذا سجلوا هذا التسجيل ألا يوزع هذا، يبقى محتفظ به عند الشيخ الألباني ولا ينشر بين الناس. الشيخ الألباني أعطاه وعدا بذلك، والشيخ الألباني لم ينشر هذا الشريط، طلب منه في شريط وأنا أسمع قالوا الآن الوضع يحتاج إلى بيان الحقيقة، لأنه هذا الرجل وهو علي بالحاج كان نائب رئيس هذا الحزب كذب على الشيخ الألباني رحمه الله وقال أنه أيدنا فيما نحن عليه، اشترط على الشيخ عدم إخراج الشريط وقال أنا زرته وأيدنا فيما، لكن الشيخ الألباني لما جاء قال له يعني أنت الآن تريد أن تدخل هذه الحزبية وكذا، فقال له هذا علي بالحاج أنا معي كثرة، معي مليون من الناس، طبعا في ذلك الوقت كانت مليون كثيرة. قال له الشيخ الألباني، كم منهم من يعرف أن الله تعالى في السماء؟ قال له لا، الذين يعرفون قليل، كم في المليون؟ 100,000؟ لكن في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت جارية ترعى بالغنم تعرف أين الله. هذه هي دعوة الأنبياء، والفرق بينها وبين دعوة الدهماء. قال له لما تصلون إلى هذا المستوى، هناك في هذا الوقت سيمكن الله تعالى لكم وتقام دولة الإسلام، كما قال، كان يستدل الشيخ الألباني بكلام أحد رؤوس الإخوان أنفسهم بعد تجربته المريرة في السياسة والحزبية، قال أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. كان الشيخ الألباني يردد هذا الكلام كثيرا، وإن كان نبه بعض العلماء على تصحيح العبارة أن نقول أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم، لأن إقامته في القلب هذا يكون فيه مشابهة للمرجئة الذين يقولون أن الأصل في الأصل الإيمان، يعني أن الإيمان في القلب فقط. فهذا تنبيه طيب على هذه العبارة، وإن كان طبعا الشيخ الألباني يقصد ما نقصده، وهو أن نقيمه في أنفسنا، أي اعتقادا بالقلب وقولا باللسان وعمل بالجوارح والأركان. طبعا هذا هو مفهوم إقامة دولة الإسلام في النفوس عند الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والإسلام كما ورد في حديث جبريل أنه أن تؤمن بالله، لأنه شهادة أن لا إله إلا الله وإقامة الصلاة، إذن فيه إشارة إلى العمل كما في تمام الحديث وباقي الحديث المعروف. فطبعا رجع هذا الرجل وقال بأن الشيخ الألباني أيدنا وكذا، وحتى فازوا في هذه الانتخابات وأخذوا نسبة كبيرة. فطبعا ألغيت هذه الانتخابات وأوقفت، لماذا؟ لأن طبعا حصلت مصادمة بين الديمقراطيين وبين يعني هؤلاء، فألغوا الانتخابات. ماذا صنعوا بعد ذلك؟ أعلنوا الجهاد ورفعوا السلاح، قالوا لأن حقنا ضاع في هذه الانتخابات، لذلك يجب أن نقاتل لاسترداد حقنا. شوف انظر الحزبية ومآلها وإلى أين توصل. فحصل تناحر بين الجزائريين، فمات قرابة 500,000 رجل وكلهم مسلمون بفضل من الله تعالى. من أجل ماذا؟ وتأثرت الدعوة إلى الله جل وعلا، حتى أغلقت مساجد ومنعت الحجاب ومنع اللحية وهدمت مساجد وأشياء كثيرة خطيرة حصلت، وصار لا يميز بين الذي يلتزم بالصلاة والمسجد وبين الذي يعني هو خارج على ولاة الأمور. وطبعا خروج على ولاة الأمور هذا فتنة عظيمة، وقد نقل الإمام أحمد الإجماع على أنه لا ينبغي الخروج على ولاة الأمور مطلقا، كما نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولقد استقر إجماع العلماء على عدم الخروج على ولاة الأمور وإن جاروا وإن ظلموا، فلا بد من الصبر على جورهم وظلمهم، وما سلطوا علينا إلا بذنوبنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فتدعوه فلا يستجاب لكم. هذه الحقيقة الحاصلة في عموم بلاد المسلمين، وهذه الوسائل في الحقيقة الحزبية والانتخابات ما هي إلا شر المستطير، جاءنا من الدول الكافرة الغربية، وها هي آثارها السلبية التي حذر منها العلماء وصلت إلى هذا الأمر. وبعد ذلك لما أعلنوا هذا الجهاد، وهو إفساد في الحقيقة وليس بجهاد، ادعوا أيضا أن العلماء أيدوهم كالشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهم من ذلك براء. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بيّن بعد ذلك في بعض أشرطته وبيّن الحقائق، وأنه كان ضد هذا التوجه وضد الحزبية مطلقا، وقد بيّن هذا الشيخ عبد المالك رمضاني في كتابه مدارك النظر بين السياسة الشرعية والانفعالات الحماسية، وفي كتابه فتاوى العلماء الأكابر فيما أهدر من الدماء في الجزائر. الخارجون على الحاكم في الجزائر ولي الأمر على صنفين من الناس، منهم البغاة ومنهم الخوارج حقيقة الذين اجتمعت فيهم سوات الخفارج، وهم الذين يكفرون عموم الجزائريين بل عموم المسلمين، ويقتلون الشيوخ والنساء والأولاد ولا يستثنون أحدا، وهؤلاء ما يسمون بالتكفيرين، التكفير والهجرة. ويوجد البغاة وهم الذين يسمون أنفسهم الجيش الإسلامي للإنقاذ، الذين يعني كانوا مع الحزب وأنشأوا جيشا تابعا لهذا الحزب، وهؤلاء بغاة لأنهم لا يكفرون الحاكم ولا المحكوم، وإنما يقولون أنهم ظلم وأهل جور ولا بد أن نرفع ظلمهم. بعد مرور 10 سنوات من التقاتل ورتمت نساء وقتل أولاد ويتم أولاد، بعد ذلك بعد 7 سنوات تقريبا رجعوا إلى عقولهم بالواقع وليس توبة ورجوعا إلى منهج السلف إلا قليلا منهم قالوا أن هذا المنهج وهو رفع السلاح لا يؤتي أكله ولذلك ينبغي أن نتصالح مع الدولة والحكومة وننزل بعد ذلك. لكن في الحقيقة أغلبهم لم يرجع عن انحرافه وعن فكر المنهج المنحرف وإنما رجعوا فقط واقعا أي الواقع فرض عليهم ذلك. وقد نبه الشيخ العثيمين عليه رحمة الله قال الجهاد هو ذروة سنام الإسلام أي أعلى شيء في الإسلام وأنه يعلي الإسلام وإذا الجهاد لم يعلي الإسلام ولم ينتصر أصحابه به فهذا دليل على أنه ليس بجهاد لأنه الجهاد حقيقة قد وعد الله بنصره وهو أعلى سنام الإسلام. السنام هو هذا الـ يعني الشيء الذي يحوي الماء في ظهر الزاد في ظهر الإبل هذا السنام هو أعلى شيء في الذي يركبه الرجل هذا هو السنام فالجهاد هو أعلى شيء فيه فإذا كان التقاتل لا يؤدي إلى هذا فهذا دليل على أنه ليس بجهاد وهذا هو الواقع الواقع أثبت أن ما كان في الجزائر ليس بجهاد وإنما هو إفساد وحقيقة تأخرت دعوة السلف 20 سنة حتى الآن الحمد لله استتبت الأمور وبقي الأمن إن كان ما زال بعض الأفراد قلة في الجبال على جهل وعلى فكر تكفير كما قلنا وكثير منهم أو منهم من يتوب بين الحين والأخرى ويرجع إلى كلام السلف وهؤلاء كثير منهم تاب إلى الله بالاتصال ببعض المشايخ كالشيخ الألباني والشيخ علي والشيخ مشهور تواصلوا معهم والشيخ العثيمين في الهاتف كانوا يتواصلون معهم من الجبال عبر الهاتف ويعني تابوا إلى الله ورجعوا إلى عقيدة السلف والآن يعيشون بهدوء يعني بين أهل السنة والجماعة ولا إشكال الحمد لله ولا يجدون أي تضييق ولا حرج والحمد لله رجعت الآن الأمور الحرية في الدعوة إلى السنة عموما على كل حال طبعا ليس كما كانت قبل هذا لا شك كما قال العلماء لكل فتنة آثار ولكن نحمد الله جل وعلا على هذه النعمة نعمة الأمن فهي نعمة عظيمة وقد امتن الله تعالى بها على قريش ولا يعرفها إلا من افتقدها كالصحة كما قال العلماء الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفه إلا المرضى ونقول كذلك الأمن تاج على رؤوس الناس لا يعرفه إلا من فقده ولذلك قال تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فالأمن من الخوف والأمن على الغذاء من النعم العظيمة التي تتحقق بها الحضارات وكل الحضارات في الدنيا منذ أن قامت إلى الآن تسعى لتحقيق هذين الأمرين العظيمين الأمن من الجوع والأمن من الخوف والإسلام دين عظيم سعى بمقاصده وأصوله وقواعده ونصوصه إلى تقرير هذه الحقيقة الأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي ويعني نهيف بالمسلمين في أندونيسيا وفي غيرها ألا يسير على هذا الركب ركب الحزبية ولا بد أن نكون أعقل من هذا الفيلسوف الأمريكي الذي لم يعرف رائحة الإسلام ولم يعرف قيمة الإسلام فقيل له هل انتخبت يوما فقال لهم لا لم أنتخب فقالوا له طيب لماذا لا تنتخب وأنت رجل فيلسوف كبير بهذا الرتبة طبعا عندهم هم فقال لهم كيف يساوي أنا العالم صوتي صوت سكير من الاستدلال العقلي فقط قال أنا واحد سكير أصلا لا عقل له وأنا إنسان أفنيت 90 حياتي في قراءة الحضارات والكتب والعلم وصوتي يزن مثل صوتي هذا ولذلك عندنا في الإسلام أن الذي ينصب الحاكم ويقرر المسائل هم العلماء هم أهل الحل والعقد لماذا؟ لأن هؤلاء عقولهم راجحة فكيف نساوي بين العلماء وبين الذهماء في الصوت في صوته وفي مكانة تقريره منهج الإسلام منهج عظيم هذا الغربي وصل بالتجربة الحياتية إلى أن هذا إفساد هذه الانتخابات فساد وليست إصلاح مطلقا لماذا؟ لأن أنا يعني عالم في نظره هو وأنا عالم وأعرف أفضل من هؤلاء الصواب والخطأ يأتي واحد سكير واثنين وثلاثة وعشرة من السكيرين فيقررون شيئا مخالف لما أقرره أنا فيترجح قولهم على قولي أي عقل هذا؟ هذا مرفوض عقلا فضلا عن النصوص الشرعية الكثيرة، لأن النصوص الشرعية لو دخلنا فيها سنطيل كثيرا، وكثير من الناس تذكر له مئات الأدلة، لكن لو تذكر له استدلال عقلي، يعني اللحية مثلا تقول له فيها أربع محرمات وهي من الكبائر وفيها أدلة كثيرة، تغيير لخلق الله وأنها تشبه بالنساء وأنها يعني مخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، مخالفة لهدي النبي، لا يقبلهم. إذا قتلوا، إذا حلق اللحية يسبب الأمراض ويدخل الشعر في البدن وينتشر الشعر في داخل البدن وقد يسبب سرطان وكذا، وإذ به يرجع إلى عقله وينتبه، رغم أنها نعمة من نعم الله تعالى أنعم الله بها على الرجال، حتى الملائكة تقول يعني تسبح الله تقول سبحان الذي زين الرجال باللحي. فهكذا واقع الناس. فالعقل أحيانا بعض الناس يحتاج أن كما نبه الشيخ ابن باز يعني يحتاج إلى أن تعطيه تأييد ببعض الاستدلالات العقلية ليطمئن قلبه لبعض المسائل. فنهيف بإخواننا أن يستفيدوا من تجارب إخوانهم. ونحن لما كنا في مصر نصحنا إخواننا هناك بأن لا يدخلوا في هذه الحزبيات وأن يبتعدوا عنها، ولما ساروا على هذا الأمر وصلت مصر إلى ما وصلت إليه الآن من الذهاب الأمن. حتى أنا في مصر تجد المرأة بنقابها وتمشي الساعة الواحدة ليلا لا يتعرض لها أحد، الآن بعد المغرب لا تستطيع أن تخرج الرجال فضلا عن النساء، تسرق 100 سيارة في اليوم، أنت معرض للقتل في مصر في أي لحظة. وهؤلاء لأنهم لا يسمعون كلام العلماء ولا يحبون الناصحين. فالعاقل العاقل هو الذي يستفيد من تجارب إخوانه. هذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعلم خلق الله جل وعلا. لما أسري به فرضت الصلاة 50 صلاة، أعرج في المعراج، أسري في الإسراء والمعراج فرضت الصلاة 70 صلاة. فهو راجع التقى بموسى عليه السلام، موسى عليه السلام قال له كم فرضت الصلاة؟ قال 50. قال ارجع إلى ربك واطلب التخفيف. قال فإني قد جربت بني إسرائيل فإنهم لم يطيقوا ذلك. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، في الأخيرة ماذا قال له عليه الصلاة والسلام لما فرضت 5 صلوات بأجر 50؟ قال له استحييت من ربي، يعني يا موسى هذه التجربة تجربتك هي حجة علي، ولكنني لولا حيائي من ربي غلب هذه التجربة لرجعت، لأنني رجعت كثيرا إلى الله سبحانه وتعالى وطلبت التخفيف، فأنا حيائي غلب تجربتك وإن كانت حق وحجة علي، لكن حجة الحياء كانت أقوى. ففي هذا الحديث فائدة عظيمة، أن المسلم لا بد أن يستفيد بتجربة من سبقه، وهذه تجربة مريرة عاشتها الجزائر، لا نتمنى لأي بلد إسلامي أن يعيشها، وخاصة دولة مثل دولة كبيرة مثل أندونيسيا، لها مكان عظيم في قلوبنا ولها ثقل واسع بين الأمة الإسلامية. Kata beliau, ketika ada salah seorang daripada pentolan partai Islam yang ada di Aljazair itu datang kepada Syekh Al-Albani rahimahullah, dan pada waktu itu Abu Layla ya ingin merekam daripada pembicaraan mereka, ternyata orang ini menolak. Namun Syekh Al-Albani mengatakan harus direkam. Maka orang ini yang bernama Ali bin Haji ini yang memberikan syarat supaya ya kasetnya tidak disebarkan di tengah kaum muslimin katanya. Ya maka Syekh Al-Albani pun berjanji hal itu. Namun, ya Ali bin Haji ini berdusta atas nama Syekh Al-Albani rahimahullah. Ketika Syekh Al-Albani rahimahullah bertanya kepada beliau, ya tentang keadaan di sana, Ali bin Haji ini berkata, saya ini mempunyai pengikut banyak sekali, jutaan, wahai Syekh. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, dari jutaan orang yang dikatakan itu sebagai pengikut kamu atau ya yang akan memilih partai kamu itu, berapa orang yang mengetahui bahwa Allah berada di langit? Ya ternyata Ali bin Haj ya tidak bisa menjawab apa-apa karena memang jumlahnya sedikit sekali. Ya bayangkan ya kata beliau, sementara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam saja seorang budak wanita ketika ditanya di mana Allah, ya dia mengatakan fis sama, ya berada di langit. Ya. Itu menunjukkan bahwa akidah kaum muslimin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tersebar. Ini menunjukkan kata beliau bahwa ya penanaman ilmu itu sangat penting sekali. Maka kemudian kata beliau, ya apabila semua kaum muslimin telah mengetahui tentang kebenaran, tentang hak, ya pastilah akan diberikan oleh Allah kemenangan. Ya, Allah sudah berjanji kepada kaum mukminin akan memberikan kepada mereka kekuatan dan kekokohan di muka bumi ini. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah pernah membawakan salah seorang pemikir yang mereka mengatakan, aqimu daulatal Islam fi nufusikum, tegakkan daulah Islam itu pada diri kalian, niscaya akan tegak ya Islam di negeri kalian. Ya. Ini perkataan salah seorang pemikir daripada ya orang-orang Harokah itu, yang mengatakan katanya, tegakkan daulah Islam pada diri kalian. Artinya, ya akidah kita betul-betul ya sesuai dengan akidah Islam, amalan kita. Kita berusaha untuk menjalankan Islam pada diri kita dulu. Individu-individu kaum muslimin dulu yang harus kita benarkan. Apabila semua kaum muslimin di negeri kita telah menjalankan Islam dengan benar, ya maka pada waktu itu, ya Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ya. Karena hakikat Islam itu adalah beriman kepada Allah dan demikian pula beriman kepada hari akhir sebagaimana disebutkan dalam hadis ya tentang penyebutan rukun iman. Maka kata beliau, ya disinilah kata beliau penting sekali untuk menyebarkan dakwah kepada individu-individu kaum muslimin. Kemudian Ali bin Hajj ini rupanya pulanglah ke Aljazair. Tapi ternyata dia berdusta, katanya Syekh Albani ya mendukung dakwah apa gerakan mereka. Akhirnya dia pun ya tetap melaksanakan keinginannya, lalu ikutlah mereka dalam pemilu dan ternyata menang di dalam pemilu tersebut. Ya. Namun apa yang terjadi ketika kaum muslimin menang dalam pemilu di Aljazair? Rupanya pemerintah Perancis pada waktu itu yang masih menguasai ya dan mempengaruhi pemerintahan di Aljazair tidak ridho dengan kemenangan kaum muslimin. Akhirnya apa yang terjadi, mereka pun menggagalkan hasil daripada pemilihan umum. Marahlah ya kaum muslimin, mereka pun mengangkat pedang jihad ya, sehingga akhirnya apa yang terjadilah ya perang, akhirnya terjadilah saling membunuh di antara kaum muslimin sampai yang meninggal itu atau yang terbunuh itu 500,000 orang ya, di negeri Aljazair, subhanallah. Ya. Sampai-sampai kata beliau masjid-masjid ditutup. Bahkan orang tidak boleh lagi memelihara janggut. Wanita tidak boleh memakai jilbab, ya tidak boleh memakai hijab. Ya. Dan ini menunjukkan kata beliau bahwa keluar memberontak kepada penguasa itu adalah bahaya yang sangat berat sekali. Oleh karena itu Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bahwa para ulama bersepakat ya tidak boleh kita membangkang kepada pemimpin yang sah, kepada pemerintah. Ya. Karena ikhwatul Islam azani Allah, ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga melarang ya kaum muslimin untuk membangkang dan memberontak kepada pemimpin kita yang sah. Oleh karena itu kata beliau ya, orang-orang yang melakukan seperti ini biasanya ya akan dikuasakan kepada mereka apa? Ya pemimpin-pemimpin yang zalim yang akan memberikan kezaliman kepada mereka. Bukankah kepemimpinan yang zalim itu akibat daripada dosa-dosa kaum muslimin sendiri? Sebagaimana sabda Rasulullah, "Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang berada di diriku di tangannya, hendaklah kalian beramar ma'ruf nahi mungkar atau kalian akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang buruk." Ya. Yeah. Artinya kita berusaha untuk menyampaikan kebaikan, menjalankan kebaikan, menjauhi kemungkaran dan berusaha untuk mengingatkan saudara-saudara kita. Maka kalau kita tidak lakukan ini, akibatnya kita akan diberikan oleh Allah pemimpin yang buruk. Itu menunjukkan bahwa pemimpin yang buruk itu akibat dosa kita. Ya, kenapa kaum pemimpin di Indonesia misalnya tidak melakukan syariat Islam? Karena memang rakyat di Indonesia, terutama kaum muslimin, tidak suka kepada syariat Islam itu sendiri. Inilah kata beliau, ternyata hasil pemilu ya ternyata tidak memberikan kegembiraan kepada kaum muslimin yang ada di Aljazair. Malah memberikan pengaruh yang buruk ketika mereka ya mengumumkan jihad melawan pemerintah. Ternyata mereka pun berdusta juga atas nama para ulama dan mengatakan katanya para ulama seperti Syekh bin Baz Al-Albani mendukung mereka. Padahal ya para ulama lepas diri dari mereka, dan Syekh Al-Albani sendiri sudah menjelaskan keberlepasdirian beliau dari gerakan-gerakan dan perbuatan mereka itu. Ya, terlebih Syekh Abdul Malik Ramadhani ya telah menjelaskan tentang hal itu dalam kitab beliau yang sangat bagus sekali yang berjudul Madarikun Nazar fi Siyasati Syar'iyah ya. Madarikun Nazar dan diterjemahkan oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani dengan judul pandangan tajam terhadap politik. Iya. Demikian pula Syekh Abdul Malik Ramadhani menulis kitab lain ya, yaitu bahwa para ulama berlepas diri dari apa namanya? Ya, perbuatan-perbuatan demikian. Beliau mengatakan bahwa orang-orang yang memberontak kepada pemimpin di Aljazair itu ada dua macam. Yang pertama adalah para pemberontak. Ya, yang kedua orang-orang Khawarij yang memang mereka mengkafirkan kaum muslimin. Bahkan merekalah yang membunuhi setiap muslim baik yang perempuan, laki-laki, wanita, anak-anak semua dibunuh oleh orang-orang Khawarij ini. Sementara para pemberontak yang bagian yang pertama itu pemberontak ya. Tidak mengkafirkan kaum muslimin tapi mereka mengatakan katanya pemimpin itu zalim harus ditegakkan keadilan. Akan tetapi tetap saja perbuatan mereka itu adalah perbuatan pemberontakan yang tidak diridhai oleh Islam. Namun ya, dan mereka para pemberontak itu tinggal di gunung-gunung. Namun setelah beberapa tahun ini rupanya akal mereka kembali waras kata beliau. Mereka pun sudah mulai berpikir bahwa perbuatan mereka ternyata tidak bermanfaat. Semua itu hanya akan menimbulkan kemudharatan belaka. Akhirnya mereka pun turun dari gunung-gunung dan mereka pun mengadakan perdamaian dengan pemerintah. Akan tetapi sayang kata beliau, walaupun mereka sudah berdamai tetap saja pemikirannya masih belum berubah. Ya. Akan tetapi ya yang patut disyukuri juga kata beliau bahwa mereka-mereka yang ada di gunung-gunung itu langsung menelepon para ulama seperti Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Setelah diberikan penjelasan sebenarnya, akhirnya mereka pun sadar. Dan akhirnya mereka pun kemudian turun dari gunung-gunung dan mereka pun ya meminta maaf kepada pemerintah. Lalu kemudian mereka pun mengadakan ya perdamaian dengan pemerintah dan tidak melakukan perbuatan lagi. Walaupun memang masih ada sedikit ya dari kalangan Khawarij yang masih sampai hari ini kata beliau masih ada di gunung-gunung. Nah kata beliau ya mereka mengatakan ini sebagai sebuah jihad. Padahal kata Syekh Utsaimin rahimahullah ya sebagaimana beliau membawakan hadis bahwa jihad itu adalah merupakan dzirwatu sanamil Islam, bahwasanya jihad itu adalah puncak punuk Islam. Nah, kalau ternyata jihad itu tidak menjadikan Islam menang, ya, tidak menjadikan Islam sebagai puncak punuknya, berarti itu bukan jihad kata beliau. Dan itulah memang kenyataannya ada di kota Aljazair. Yang ada ya kaum muslimin ya apa namanya dibunuhi, yang ada adalah ya semakin hancur keadaan. Ya, sehingga bagaimana akan dikatakan itu sebuah jihad pada tujuan jihad adalah untuk menjadikan Islam itu sebagai sesuatu yang tinggi dan mulia. Ya, tapi kenyataannya malah Islam malah menjadi hancur, Islam menjadi dihinakan. Itu tanda bahwa itu memang bukan jihad kata beliau. Kemudian kata beliau, ya. Beliau menyebutkan bahwa setelah ini dan sekarang ini alhamdulillah kata beliau sudah mulai keadaan berangsur-angsur pulih. Ya sudah mulai keamanan ada. Ya. Walaupun tentunya tidak seperti keamanan sebelum apa namanya terjadinya kejadian tersebut. Terlebih kata beliau bahwa keamanan itu adalah merupakan nikmat yang besar. Bukankah Allah berfirman li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Ya. Yaitu yang memberikan kepada mereka keamanan dari rasa takut, demikian pula memberikan keamanan ya dari rasa lapar. Dan dua keamanan ini kata beliau yaitu keamanan dari rasa lapar dan rasa takut adalah merupakan keamanan yang diusahakan oleh seluruh negeri. Seluruh negeri pasti menginginkan keamanan ini. Ya, kata beliau, akan tetapi mereka-mereka yang memberontak di Aljazair itu ya tidak apa namanya mengikuti manhaj para nabi. Maka dari itu kata beliau, ini sebagai sebuah pelajaran buat saudara-saudara kita terutama di Indonesia ini, kata beliau, jangan sampai mereka mengikuti tata cara mereka seperti itu. Iya. Jangan sampai mereka tertipu oleh apa namanya slogan-slogan untuk apa namanya memperjuangkan Islam misalnya melalui partai ataupun yang lainnya, yang akhirnya malah ya keadaannya seperti keadaannya yang ada di mana? Di Aljazair. Iya, apa kita tidak malu, kata beliau kepada seorang filosof Amerika ketika ia ditanya, "Kenapa kamu tidak ikut pemilu atau tidak ya, memberi apa memilih?" Dia mengatakan, "Saya tidak mau." "Loh, bukankah kamu ini orang yang punya kedudukan yang hebat, ya, seorang filosof yang hebat dan terkenal?" Dia mengatakan, "Saya tidak mau ikut. Bagaimana suara saya akan disamakan dengan suara pemabuk?" Iya. Bayangkan orang Amerika yang tidak faham tentang Islam sama sekali ini, tidak faham tentang Al-Quran, tidak faham tentang apa-apa. Dia mengatakan, katanya, "Buat ya, ada apa saya ikut? Ya. Masa suara saya disamakan dengan suara pemabuk?" Iya. Karena memang demikian ya. Akhirnya bagaimana akan disamakan suara para ulama dengan suara ya orang yang bajingan misalnya? Iya. Tentu ini sesuatu yang sangat aneh sekali. Ya, sebagaimana kita lihat misalnya di dalam pemilihan-pemilihan, kalau ternyata ya suara kebanyakan adalah para pemabuk, akhirnya bisa mengalahkan suara orang-orang yang baik, yang soleh. Tentu ya ini sangat tidak masuk di akal. Dan itu tidak sesuai dengan Islam itu sendiri, karena Islam adalah merupakan agama yang menyeru kepada perbaikan, islah. Ya, sedangkan ya hasil daripada pemilu-pemilu yang ada terkadang seringkali malah menimbulkan kerancuan. Ya, bagaimana akan disamakan suara pemabuk dengan orang-orang yang soleh, orang-orang para ulama? Maka ya wahai saudaraku, kata beliau yang berada di negeri ini, hendaknya kita mengambil pelajaran semua ini. Ya, karena ya, pengalaman adalah sebagai sebuah pelajaran yang emas, sebagai guru yang sangat ya apa namanya berharga. Bukankah dahulu Rasulullah SAW sendiri mengambil pengalaman Nabi Musa ketika Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan, ya, kemudian Allah mewajibkan kepada beliau 50 waktu sholat. Kemudian setelah itu Rasulullah pun kembali ketika bertemu Nabi Musa. Nabi Musa berkata, "Kembali lagi kamu kepada Allah. Aku sudah punya pengalaman bagaimana menghadapi Bani Israel. Umatmu tidak akan mampu itu." Akhirnya Nabi Rasulullah pun kembali lagi kepada Allah. Ya, sampai kemudian akhirnya Rasulullah pun merasa malu untuk kembali lagi kepada Allah. Ini menunjukkan Rasulullah menerima ya alasan Nabi Musa bahwa beliau punya pengalaman. Tapi karena rasa malu itulah yang kemudian mencegah beliau untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu setiap muslim hendaklah mengambil pengalaman-pengalaman yang telah berlalu. Ya, lihatlah bagaimana keadaan di Aljazair, bagaimana dahulu kaum muslimin di Aljazair menang dalam ya pemungutan suara. Kemudian ketika dibatalkan mereka malah memberontak, mereka pun ya apa namanya melakukan hal-hal yang tidak tentunya tidak sesuai dengan Islam. Maka kata beliau, kita jadikan ini sebagai sebuah pelajaran, ya, karena pengalaman adalah merupakan pelajaran yang paling berbahagia, kata beliau, yang paling berharga. Nah, نختتم يا شيخ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Dan akhirnya beliau menutup ya karena waktu yang sangat ini ya sudah masuk zuhur, beliau menutup dan mohon maaf sekali, sayang sekali ya kita tidak banyak mengambil faidah-faidah ya. Namun tentunya di dalam pelajaran-pelajaran beliau tadi sudah banyak faedah-faedah yang apa namanya diberikan oleh beliau yang jelas ya akhi ya, kewajiban kita di dalam berdakwah mengikuti manhaj para nabi, metode yang dilakukan oleh para nabi itulah sebaik-baiknya manhaj dakwah. Kemudian juga kita berusaha untuk mengikuti para ulama di dalam apa namanya dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bukan hanya sebatas apa namanya semangat-semangat yang membara belaka, karena itu semua tidak ada manfaatnya. Barangkali ini saja, demikian dari saya juga, mohon maaf bila ada terjemahan yang apa namanya kurang pas di hati antum ya, karena tidak semua perkataan beliau saya terjemahkan, karena mohon maaf juga karena Syekh tadi berbicara begitu cepat sekali sehingga tidak tertangkap oleh saya semua. Ini saja ya dari saya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.